اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب أهل الكهف لتوفيق الحكيم نقرأ لكم الفصل الأول بصوت أبو زيد أحمد. الكهف بالرقيم، ظلام لا يتبين فيه غير الأطياف، طيف رجلين قاعدين القرفصاء، وعلى مقربة منهما كلب بسط ذراعيه بالوسيط. ميشلينا وهو أحد الرجلين: يا مرنوش. مرنوش: استيقظت، ماذا تريد مني؟ ميشلينا: أين أنت؟ أسمع صوتك المتبرم ولا أراك. ظهري يؤلمني. مرنوش: دعني، أنا أيضا ضلوعي توجعني، كأنما نمت عليها عاما. ميشلينا: أيها الراعي، أين ثالثنا الراعي؟ مرنوش: أتبين شبح كلبه هنا باسطا ذراعيه. ميشلينا: ألا ترى هذا الراعي يتجنب قربنا؟ أين هو؟ مرنوش: لعله بباب الكهف يرقب طلوع النهار شأن الرعاة. ميشلينا وهو يتمطى: ظهري يؤلمني، كم لبثنا يا مرنوش؟ مرنوش: أوف، إنك تحرق صدري بأسئلتك. ميشلينا: أنا كذلك لو تعلم ضيق صدري مثلك. مرنوش، كم لبثنا ها هنا؟ مرنوش: يوما أو بعض يوم. ميشلينا: من أدراك؟ مرنوش: وهل ننام أكثر من هذا القدر؟ ميشلينا: صدقت. ثم صمت، وفجأة يقول وهو نافد الصبر: أريد الخروج من هذا المكان. مرنوش: ويحك، إلى أين؟ ميشلينا: أو تريدني على المبيت هنا ليلة أخرى؟ مرنوش: ليلتين أو ثلاثا حتى نأمن على حياتنا من دقيانوس. ميشلينا صائحا متذمرا: لا أستطيع، لا أستطيع. مرنوش: ولما أستطيع أنا وأنا ولي امرأة وولد أعزهما وأعبدهما؟ ميشلينا: أنت تستبقي حياتك من أجلهما. مرنوش: وأنت ألا تريد أن تستبقي حياتك من أجل؟ ميشلينا: نعم يا مرنوش، لكن ها أنت ذا تراني لا أقوى على البعد يوما واحدا. مرنوش: ميشلينا، احذر لنفسك ولنا، المذبحة لا تزال قائمة في المدينة، إني لن أحتمل نزقك بعد اليوم. يبدو شبح يتخبط في الظلام. ميشلينا: من هذا؟ يمليخة: أنا الراعي يا مولاي. ميشلينا: تفقدناك الساعة. يمليخة: قمت أتلمس الطريق إلى الباب فلم أهتدي إليه. ميشلينا: اقعد بجوارنا، منذ قدتنا إلى هذا الكهف وأنت صامت كأنك لا تأنس بنا. مرنوش: ما اسمك أيها الراعي؟ يمليخة: اسمي يمليخة يا مولاي. ميشلينا: لماذا تدعون دائما بيا مولاي؟ يمليخة: وبماذا أدعو صاحب يمين الملك وصاحب يساره؟ مرنوش: عجبا، من أنبأك أننا صاحب الملك؟ يمليخة: وهل يجهل الوزيران؟ ميشلينا: أرأيتنا من قبل؟ يمليخة: كثيرا. مرنوش: أين؟ يمليخة: بمدينة ترسوس في ساحة مصارعة السباع، كنتما تحوطان الملك في شرفته، والأنظار ترمقكم والشفاه تهمس، هذا الملك وهذان ميشلينا ومرنوش. ميشلينا: عرفتنا إذن ساعة جئناك نعدو نسألك ملجأ ومخبأ؟ يمليخة: لم أتبينكما أول الأمر، لكن سمعت أحدكما يقول لصاحبه: إنهم في أثرنا يا مرنوش، فلنسرع. فنبهني الإسم من ساعتي، فتركت غنمي وجئت بكما إلى كهف الرقيم. مشلينا بعد صمت: ألم نلهك عن غنمك يا يمليخة؟ يمليخة: لا بأس، إنها ترعى الكلأ آمنة، ولا يعلم أحد أنها لمسيحي. مرنوش: أنت أيضا كنت تخفي دينك؟ يمليخة: نعم يا مولاي. مشلينا: يمليخة، كلمة مولاي تؤذي سمعي، إن هنا إخوة ومسيحيون، فلا موالي ولا عبيد. مرنوش: هل لك أهل يا يمليخة؟ يمليخة: ليس لي إلا قطمير. مشلينا: من هو قطمير؟ يمليخة يشير إلى الكلب: كلبي هذا. مرنوش: أنت إذن أسعدنا حالا. ثم ساد الصمت، وقال يمليخة في تردد: لو أجرؤ على السؤال. مشلينا: سأل عما شئت يا يمليخة، ولا ترهب أمرا. يمليخة: منذ رأيتكما راكضين هربا من المذبحة، حدثت وعجبت، ولكن أذهلني أمر نجاتكما عن كل شيء. وأتينا الكهف، فسكنت إلى نفسي أفكر في أمركما، حتى دهمني نوم ثقيل لم أصح منه إلا الساعة، وكأن بأضلعي كسرا. مشلينا: ما الذي حيرك من أمرنا؟ يمليخة: دقيانوس عدو المسيحية ما كان يعلم أن وزيريه مسيحيان؟ مرنوش في اندفاع مقصود: وهو لا يعلم كذلك أن ابنته مسيحية، هذا الأمر بذبح المسيحيين. يمليخة في استغراب: ابنته؟ الأميرة بريسكا؟ مشلينا في صيحة عجب ولوم: مرنوش! مرنوش: وأي حرج أن أخبر يمليخة بهذا، إلا أن أكون ذكرت قلبك يا مشلينا. يمليخة: معذرة يا مولاي، أنا لم أطلب العلم إلا بأمر واحد، كيف عرف الملك سركما؟ أمكيدة أو شاية؟ مرنوش: اخبره أنت يا مشلينا. مشلينا: أريد الخروج من هذا المكان. مرنوش: أيضا يا لمصيبتي بك. مشلينا: قلت لك لا أستطيع المكث هنا يوما آخر. مرنوش: أيها النزق، أما كفك أنك أوقعتنا فيما نحن فيه؟ مشلينا: إنك حاقد علي. مرنوش: بل أحمد الله على أن رسالتك المشؤومة لم يكن بها غير اسمينا. مشلينا لا يجيب: نعم، إنها من سوء حظي الرسالة الأولى والأخيرة. مشلينا: من سوء حظك حقيقة. مرنوش: طالما حذرتك الكتابة إلى بريسكا. مشلينا: صهن. مرنوش: لكنك هذه المرة قد ذهب رشدك دفعة واحدة، فكتبت ثم دفعت الرسالة إلى وصيفة غير تضمر لكم الشر. ألا تذكر أني نبهتك يوما إليها وقد لاحظت منها أشياء؟ أو لم تجد رسولا سوى هذه المرأة؟ مشلينا لا يجيب: يا لقلة الحذر، أولم تخبرني أنك قبل الرسالة المشؤومة بقليل أهديت إلى بريسكا يدا بيد صليبا صغيرا من الذهب استصنعته لها؟ فماذا عليك لو أنك أعطيتها الرسالة كذلك يدا بيد؟ وما زال مشلينا لا يجيب: ولكنك تزعم أنك لم تستطع، فلقد كتبتها بعد إذن على عجل. نعم، كي تخبرها أنك ذاهب بصحبة مرنوش تصلي سرا صلاة الفصح وتذكرها في الصلاة. مشلينا لا يجيب: بصحبة مرنوش. نعم، كلمة لو لم أخطها. مرنوش: لكنت نجوت بجلدي. مشلينا: أجل، كنت نجوت بجلدك. مرنوش: ولما كنت خسرت مكاني عند الملك، ولما جئت أحطم عظامي على أرض هذا المكان الموحش هذه الليلة، ولما تركت امرأتي وولدي وحدهما في عذاب القلق وسط هوجاء المذبحة. يمليخة بعد لحظة صمت: مولاي، أو تركت أهلك في الخطر؟ مرنوش: أحمد الله على أن ليس أحد يعلم أنهما مسيحيان ولا أنهما يمتان إلي بصلة، إن أمر زواجي سر لا يعرف غير ثلاثتنا الآن، ثم إني أخفي امرأتي وولدي عن الناس في بيت منفرد منذ سنوات. كلا، لا خوف عليهما، لقد عصفت قبل اليوم مذابح ومجازر فلم يمتد إليهما أذى. يمليخة: ذلك من فضل المسيح. مرنوش: قل هو سوء المصادفة أن يظهر سرنا للملك، ولم يمض يومان على أمره بذبح المسيحيين. يمليخة: نعم، إني أتخيل مبلغ غضبه. مرنوش: قيل إنه جعل يجأر والرسالة في يده يتلوها ضحكا ضحكات مخيفة، ونادى ابنته وأطلعها عليها وهو يصيح بمن حوله أن أعدوا أقفاص السباع الضارية، فلا سوف نقدم لها وليمة لا تنساها. يمليخة: يا للهول. مرنوش: لو لم تنسل الأميرة بريسكا إلى باب القصر تنتظر أوبتنا من صلاة الفصح لتدعونا إلى الفرار. يمليخة: هو المسيح شاء لكم النجاة. مرنوش: نعم، ولكن أية نجاة هذه التي تفصل بيني وبين امرأتي وولدي؟ كلما أذكر ابني ينهض هذا الصباح ولا أقبله. يمليخة: كم تحب أهلك؟ مرنوش: إني إنما أحيا بهما ولهما. يمليخة: صبرا، إن رحمة الله قريب. مرنوش: حقيقة، قرب السماء من الأرض، تلك الرحمة التي لا تسعف إلا من يستطيع الانتظار. يمليخة: لا تسخر، إن الله حق. مرنوش: لا شأن لله بنا هاهنا، نحن اللذان أوقعنا بنفسينا في التهلكة، ومع ذلك فإني ما أوقعت نفسي. يمليخة: كل شيء على هذه الأرض بأمر الله. مرنوش: إلا ما نحن فيه، فقد حدث بفعل إنسان. يمليخة مستنكرا: أستغفر الله، هذا كلام لا يلفظه مؤمن. مشلينا يحاول النهوض فتؤلمه عضلاته. مرنوش: إلى أين؟ مشلينا: سيذهب هذا الإنسان كي يصلح فعلته. مرنوش: ويحك، ماذا عساك تصنع؟ مشلينا: سأذهب إلى الملك توا وأقول له إني جنيت على مرنوش ظلما، وإن اسمه في الرسالة لا يعني شيئا، وها أنا ذا أقدم حياتي. مرنوش: اقعد وكفى هذرا، قل إنك ذاهب لترى حبيبتك. مشلينا: هو أسفاه. مرنوش: على ما تأسف؟ مشلينا: ما كنت أعرفك سيء النفس بهذا المقدار. مرنوش: كفى، اقعد ولا تكن سببا في نكبة أخرى، مهما تقل للملك لا يصدقك، وربما حملك بالإرهاب والتعذيب على الإخبار بمكاني. مشلينا يعود إلى القعود في قنوط. يا إلهي، ماذا أستطيع لك إذن؟ يمليخة: دع الأمر للمسيح. مشلينا: ليت المسيح يعلم. أستغفر الله، أعتقد أنه يعلم وأنه سيخفف عنك. مشلينا: متى؟ يمليخة: متى؟ اللهم رحماك، إنا لا نملك حق سؤال كهذا، إنما ينبغي لنا أن نعتقد. مشلينا: إني أعجب بإيمانك يا يمليخة. يمليخة: إني أؤمن بالمسيح لأنه حق، ولا يمكن أن تكون هذه البشرية قد بذلت أرواحها وسفكت دماءها من أجل شيء غير الحق. مشلينا: أولدت مسيحيا أم اعتنقت الدين على كبر؟ يمليخة: بل ولدت مسيحيا. مشلينا: مثلي إذن. يمليخة: نعم، ولكن الإيمان الحقيقي، إيمان اليقين والاقتناع، لم يضيء كل نفسي إلا من يوم سمعت ذلك الراهب يتكلم تحت أسوار طرسوس. مشلينا: أي راهب. يمليخة: كان ذلك منذ 5 أعوام إذ بلغت 30، وما كنت بعد أفكر في غير غنمي، وكنت أدين بالمسيحية اسما بحكم الوراثة وحدها لا عن شعور واقتناع، حتى كان يوم ذهبت إلى مدينة طرسوس في بعض شأني فلمحت خارج أسوارها راهبا يتكلم في جمع صغير تخفيه عن الأعين خرائب قديمة وأحجار، فاقتربت وطفقت أصغي وإذا بي كأني انقلبت إنسانا آخر، وكأن عيني تريان ما كانتا عنه غافلتين. مشلينا: ماذا كان يقول ذلك الراهب؟ يمليخة: لست أذكر شيئا مما قال، لكني لن أنسى ما شعرت به إذاك، إحساس لم يعترني في حياتي من قبل إلا مرة، إذ كنت أهبط الجبل ساعة غروب فأشرفت على منظر بالخلاء لم أرى أجمل منه، فلبثت ليلتي أفكر وأستذكر أين رأيت هذه الصورة من قبل، أفي الطفولة، أفي الأحلام، أم قبل أن أولد؟ إن هذا الجمال على غرابته ليس مجهولا مني، وقمت في الفجر فذكرت صورة البارحة، وفجأة برقت في رأسي فكرة، هذا الجمال كان موجودا دائما منذ الأزل، منذ وجدت الخليقة، هذا الإحساس بعينه هو ما شعرت به وأنا أصغي إلى الراهب، إن كلامه الذي أسمعه لأول مرة ليس مع ذلك جديدا عندي، أين سمعته ومتى؟ أفي الطفولة؟ أفي الحلم؟ أقبل أن ولدت؟ وتولدت في نفسي عقيدة أن هذا الكلام هو الحق، إذ لا أتصور بدء الوجود بدونه ولا انتهائه بدونه. مشلينا في شبه دهش: مرنوش، أسامع؟ مرنوش: نعم. مشلينا: ما تقول في ذلك؟ مرنوش: أقول إن هذا الراعي يتكلم هراء ولا أفهم ما يقول. مشلينا: أنت لا تفهم شيئا سوى أنك غبت ليلة عن امرأتك وولدك. مرنوش في شبه تهكم: هو أنت ماذا فهمت منه؟ مشلينا: فهمت أننا بعيدان عن الله وأن قلبينا مشغولان بغير الله. مرنوش: وأي بأس في ذلك؟ يمليخ مستنكرا: اللهم رحماك. ينهض فيقول مرنوش: إلى أين أيها الراعي المتنسك؟ يمليخة في تردد: إني أحس بالجوع، ألا أذهب إلى المدينة تحت ستر الظلام أحضر طعاما لكما ولي؟ مرنوش في ارتياب: وهل ستعود إلينا؟ يمليخة: إني أترك قطميرا هنا. مرنوش يشير إلى الكلب في دهشة: انظر انظر، ها هو ذا ينهض، عجبا، أترى شبحه كيف يتلوى في الظلام وكيف يتمطى؟ يخيل إلي أن كل من نام في هذا الكهف يصحو وكأن أعضاءه متكسرة. صدقت يا يمليخة، ينبغي أن تشتري لنا طعاما، لقد ذكرتنا بالجوع، إني أحس كأن معدتي خاوية، خالية حتى من الهواء. وأنت يا مشلينا، ألست جوعان؟ مشلينا لا يجيب. لا تجيب؟ لعلك مشغول حتى عن الجوع. يخيل إلي أني لست جوعان كما ينبغي، إني أحس كأن عضلات بطني قد صدئت أو نامت هي الأخرى وتحتاج إلى منبه. يمليخة، كم تحسن صنعا لو شريت لنا ما يحرك شهوتنا للطعام، هل معك نقود؟ يمليخة: معي. مرنوش وهو يدس يده في جيبه: بل انتظر، كانت معي نقود أمس فيما أذكر، دراهم من الفضة، إنها لم تزل في جيبي، خذ. يمليخة يأخذ منه النقود ويخرج. مشلينا: أتدري يا مرنوش ما يقول برأس هذا الراعي الآن؟ مرنوش: ماذا؟ مشلينا: ألا ترى أنه أسرع إلى مغادرة المكان لأنه لم يطق سماع كلامك؟ مرنوش: حسنا فعل. مشلينا: نعم، ولعله أصاب في رأيه، أنا أيضا أشك. مرنوش: فيما تشك؟ مشلينا: حبنا لأنفسنا أقوى من حبنا لله، وأكاد أرى أن لا نثق بالله كثيرا. مرنوش: ألم نصلي له؟ مشلينا: نعم، كي تسأله الخير لامرأتك وولدك. مرنوش: وأنت لبريسكا. مشلينا، كنا نصلي له على الأقل، ولكن منذ جئنا إلى الكهف فنحن لا نفكر في غير من. وقال مستدركا: فأنت لا تفكر في غير من تحب، إذن أنت ناقم علي وعلى الله والمسيح وعلى كل من سبب لك الفراق، فلتنقم علي يا مرنوش ولا بأس، أما الله والمسيح. مرنوش: لست ناقما عليك يا مشلينا ولا على الله والمسيح، لأني لست أفكر في أيكم الآن. مشلينا: أرأيت؟ هذا عين ما أريد قوله، إن لا نفكر قط في الله. مرنوش: مشلينا، أتصغي إلي؟ مرنوش: نعم. مرنوش: إن الله وقد خلق لنا قلوبا قد نزل عن بعض حقه علينا. مشلينا بعد تفكير يصيح في فرح: قد تكون صادقا في هذا يا مرنوش، لكن. مرنوش: ماذا؟ مشلينا: الراعي، هذا الذي نبهنا إلى الله الآن، ألا ترى كيف يذكره والمسيح في كل وقت؟ مرنوش: إن صاحبك الراعي لخلي، فما يضيره أن يمنح قلبه كله لله أو للشيطان. مشلينا في تأمل، أو كمن يقنع نفسه: أصبت. ثم ساد صمت، وقال مرنوش فجأة: ذهب يمليخ الراعي. مشلينا: ماذا تريد منه؟ مرنوش: لو أني وجهته إلى بيتي في طريقه يرى زوجتي وولدي وينبئهما بخبري وبقرب أوبتي. مشلينا: إنه لا يعرف منزلك، ماذا تقول لو ذهبت أنا؟ إن مرآي وحده قد يملأهما اطمئنانا. مرنوش في تردد: أخشى أن ترتكب غلطة فتفسد علينا الأمر. مشلينا: لا تخشى شيئا. مرنوش: ستذهب طبعا بعد ذلك إلى حيث تراها أيها الخبيث. مشلينا: وأي ضرر في هذا؟ إنها تنتظرني هي أيضا، تنتظر مني خبرا. أتذكر يوم وقفت خلف الباب تحملنا على الهرب؟ أتدري ما قالت لي وهي تودعني وأنت تجذبني من ذراعي تستعجلني؟ لقد قالت إنها سترقبني من نافذتها بعد 3 أيام عند مطلع الفجر. مرنوش: وهل انقضت بعد الأيام 3؟ مشلينا: لا بأس، أذهب على كل حال أتجسس وأعود. مرنوش: وإذا لمحك أحد وعرف من أنت؟ مشلينا: لا تخف، سأتسلل في الظلام ولا أري أحدا وجهي. مرنوش في عزم وقوة: كلا، في خروجك خطر. مشلينا في غيظ كظيم: أتأبى علي؟ مرنوش: نعم. مشلينا: ما أشد أثرتك؟ مرنوش: أنا؟ مشلينا: نعم أنت. مرنوش: يا للويل، أنسيت وشيكا ما كنت لك دائما، وما كنت لك في حبك هذا على الأخص؟ مشلينا: إنك اليوم محوت كل شيء طيب من ذاكرتي. مرنوش: لأني أبديت بعض الحذر من نازق محب مثلك. مشلينا: بل لأنك لا تفكر منذ جئنا إلى هنا إلا في نفسك وفيما يمكن أن يعرضك للخطر. مرنوش: وأنت لا تفكر إلا في الذهاب إلى من تحب، ولو جلبت على من معك الوبال فأينا شديد الأثر؟ مشلينا: أنت. مرنوش: أنا أيضا، ما أعمى عين المحب وما أكفره. مشلينا: قل هذا لنفسك أنت كذلك على الأقل. مرنوش: إني أرى عيوبي ولا أكفر بفضل إنسان. مشلينا في تهكم: لو أن الراعي هنا لأخبرك أنك كفرت على الأقل بالله والمسيح. مرنوش: على الأقل؟ مشلينا: نعم، لأني لا أود أن أذكرك بأحد آخر. مرنوش: إنك لفتى سيء النفس. مشلينا: أنا؟ مرنوش: نعم، إني لست مثلك يسهل محو كل شيء طيب من ذاكرتي. إني لا أستطيع أن أنسى يا مشلينا أنك الوحيد الذي عاونني في زواجي الخفي، ولازمني في كل ظروف الحرجة التي مر بها تأسيس هذه الأسرة المخبوءة، إني لا أستطيع أن أنسى أنك كنت تفرش معي المنزل وتحمل إلينا على ذراعيك ليلا الخضر والفاكهة، إذ كنا لا نأتمن خادما ولا عبدا على سرنا. ولا أنسى يوم ولد ابني أنك جعلت تحوك أثوابه الصغيرة وقلانسه بيدك قبيل نزوله إلى هذا العالم. أجل، لولاك ما كنت أستطيع أن... مشلينا يقاطعه: لا أريد أن أتذكر هذا، أريد فقط أن تذكر أنك اليوم أضفت إلى ما أنا فيه ألم وخزي الضمير بترديدك وتلميحك في كل لحظة أنني سبب مصيبتك. مرنوش في عتب وتأنيب: أهذه أول مرة عرضت فيها نفسي للخطر من أجلك؟ مشلينا لا يجيب: ألا تعترف مرة بما فيك من عيب المحبين؟ العمى والكفر والنسيان؟ أنت كذلك على الأقل، قل. مشلينا يهدأ: أعترف أنك عرضت نفسك للخطر من أجلي حقيقة. مرنوش: وإذن أفلا تسمح لي ببعض التبرم البريء في ساعة ضيقي؟ مشلينا: وأنا متى كفرت بك؟ مرنوش: إن الحب لا يبتلع كل شيء، حتى الصداقة وحتى الإيمان. مشلينا: حتى الإيمان؟ مرنوش: لأنه هو نفسه إيمان أقوى من كل إيمان. مشلينا: أدرك ما تعني. مرنوش: ماذا أعني؟ مشلينا: لولا امرأتك المسيحية لما كنت اعتنقت دين المسيح. أنت الوثني المؤمن بالوثنية وساعد دقيانوس الأيمن في مذابحه السابقة. مرنوش: ولولاك أنت لما اعتنقت الأميرة بريسكا دين المسيح وهي المؤمنة بدين أبيها دقيانوس. مشلينا يكتم اغتباطه: مرنوش، أتراها حقيقة؟ تركت دينها لهذا السبب؟ مرنوش: وهل في هذا شك؟ مشلينا: أنت دائما تفهمني ذلك. مرنوش: لأنك لا تريد أن تفهم أيها الأحمق. مشلينا مستذكرا في فرح: نعم، إني لن أنسى تلك الليلة التي طالما حدثتك عنها، ليلة كانت في ثياب بيضاء تخطو في بهو الأعمدة حيث موعدنا بعد سكون القصر. لقد قلت لها وقتئذ في غير حذر: إنك ملك من ملائكة السماء. فنظرت إلي دهشة وسألت عن معنى الملك، فقلت لها في ارتباك: هو اسم في المسيحية لمخلوقات أسمى وألطف من مخلوقات الأرض. ثم صمت لحظة وقلت لها مموها: ليتني كنت مسيحيا. فقالت: لماذا؟ قلت: حتى أستطيع أن أكون خطيبك أمام الله وأن يكون بيننا عقد مقدس لا يستطيع أحدنا الحنث به. فقالت: أهذا في المسيحية؟ وصمتت لحظة ثم قالت في سذاجة وحياء: ليتني أنا أيضا كنت مسيحية. مرنوش: وبعد إذن بقليل كنت ببابي كالمجنون فرحا. مشلينا: نعم، ومن فورك أخذت تفكر لي وتدبر الأمور. مرنوش: وكان أن ذهبتما سرا إلى الراهب كي يدخلها في الدين. مشلينا: بفضل رأيك ومعونتك. مرنوش: حقا لست أنسى حرج موقفك يومئذ، وقد لبثت بعد ذهابنا ترقب عودتنا وتقول دقيانوس إذ يسأل عن ابنته إنها مع وصائفها في الحمام، وتقول لوصائفها القلقات هي عند أبيها. أجل، غير أني لا أرتعد لذكرى شيء مثل ما ارتعدت لذكرى دقيانوس، وقد فاجأني مرة في بهو الأعمدة أنتظر بريسكا وفي يد الكتاب المقدس. إني لم أزل أسمع صوت الملك وهو يقول لي وأنا من الهلع لا أعي: ما هذا الكتاب بيدك؟ وهنا تقدمت أنت يا مرنوش وخطفته من يدي وقلت مجيبا: هذا كتابي يا مولاي، نسيته في هذا البهو. عندئذ أدركت أنك مستعد أحيانا للهلاك من أجلي. مرنوش: لا من أجلك، بل من أجل محب وخطيب أردت أن أحفظه لخطيبته. مشلينا: شكرا لك يا مرنوش، لكن... مرنوش: لكن ماذا؟ مشلينا: لكن مع ذلك لا أشكرك على ما كان منك اليوم. مرنوش: أيضا؟ مشلينا في تأمل: نعم. وبعد لحظة: لست أدري ما أعجب تركيب الإنسان. فينا القوة أحيانا إلى حد العظمة والتضحية، وفينا الضعف أحيانا إلى حد الحقارة والأنانية. مرنوش، كان هذا لأني أمنعك اليوم من الذهاب إليها؟ صوت صياح يدوي بين تجاويف الكهف. مشلينا مرهفا أذنه، صين. مرنوش، ما هذا؟ الصوت يقترب ويصيح، أيها الوزيران. مرنوش، من أنت؟ الصوت، أنا يمليخة. مرنوش، الراعي، ولماذا تصيح هكذا؟ يمليخة، أنتما في الظلام تنتظران الفجر والشمس في كبد السماء. مشلينا، أين هذا؟ يمليخة، خارج الكهف، ولقد عثرت بالباب فإذا هو دوننا ولا نعرف، ولكن شيء عجيب، إن الحرارة والضوء لا يدخلان إلينا منه كأنما الشمس تميل عنه في ذهابها وإيابها. مرنوش، أهذا كل ما فعلت؟ أين الطعام؟ يمليخة، لو تعلمان ما رأيت وسمعت. مرنوش، تكلم. يمليخة، ما كدت أسير خطوتين حتى رأيت أمامي فارسا يلبس لباسا غريبا وكأنه صياد، فأبرزت له مما معي من فضة عارضا عليه شراء بعض صيده، فما تبينني حتى كأنه امتلأ رعبا ولكز فرسه يريد الركض، فأمسكت بزمام الدابة وأوقفت الرجل وأنا ألوح له بالنقود، وفي النهاية أخذ مني قطعة في حذر وجعل يتأملها وأنا أرقبه، وإذا هو يقول في تلعثم وخوف وعجب وهو يقلبها بين أصابعه، دقيانوس. ثم رفع رأسه متشجعا وقال لي، أمعك من هذا كثير؟ فأخرجت له كل ما معي فقال، أين وجدته؟ قلت، ماذا؟ قال، هذه النقود القديمة، هذا الكنز. فحسدت بالرجل مسا، فخطفت منه قطعتي وابتعدت عنه وهو يتبعني بنظرة عجب واستطلاع وخوف، ثم لكز فرسه واختفى عن بصري. مرنوش، صدقت إن بصاحبك مسا. مشلينا، لا يا مرنوش، لا تتعجل. مرنوش، ما بك؟ مشلينا، لقد دخلني شك. مرنوش، في ماذا؟ مشلينا، في زمن إقامتنا بهذا الكهف، ألا تذكر أني أتيته حليقا؟ ها أنا ذا الآن ولحيتي مرسلة وشعري يتدلى، ما تنبهت إلى ذلك إلا الساعة وأنا أحك رأسي بظفري. يمليخة، نعم نعم، أنا كذلك لاحظت وأنا أخرج قطعة الفضة للرجل أن أظافري طويلة على هيئة لم أعهدها من قبل، ومن يدري، لعل الرجل ارتاع من منظر شعري المبعثر الأشعث. نحن هنا في الظلام لا نلحظ شيئا ولا يرى أحدنا الآخر. مشلينا، ترى ألبثنا أسبوعا ونحن لا نشعر. مرنوش يتلمس رأسه، صدقتما، أنا أيضا لا أحسبني جئت الكهف بهذا الشعر كله في رأسي ولحيتي، هذا عجيب. انظر يا مشلينا، لو كنت تبصر في الظلام أكاد بهذه اللحية أشبه القديسين على ما يخيل إلي. يمليخة، لعلنا مكثنا شهرا. مرنوش، ويحك، شهرا؟ وأين كنا طول هذه المدة؟ يمليخة، كنا نياما. مرنوش، أهذا كلام عاقل؟ يمليخة، ولم لا؟ إني سمعت من جدتي ووالدتي وأنا صغير أن راعيا اعتصم بغار من سيل هائل وكان مؤمنا بالله والمسيح، فنام شهرا حتى انقطع السيل فصحى وخرج سالما كما دخل دون أن يشعر بالزمن. مرنوش، تلك أساطير عجائز. يمليخة، إني أؤمن بهذه الأسطورة ولا أرى فيها عجبا، لقد قيل إن الجثث لا تفسد سريعا في الغار لرطوبة المكان، فكيف والشهر ممطر؟ وكيف وإرادة الله والمسيح تشاء النجاة لذاك المؤمن؟ مرنوش نصف ساخر، وفي حالتنا هذه ما تقول؟ أهو المطر والسيل أم إرادة الله والمسيح؟ يمليخة، في حالتنا هذه كذلك، ألم أقل إني رأيت الشمس تميل عن الكهف على نحو عجيب؟ أليس ذلك كي لا تؤذي حرارتها أبداننا؟ هي إرادة الله والمسيح شاءت هذه الأعجوبة لتنجي المؤمنين. مرنوش في تهكم خفيف: المؤمنين؟ أشكرك يا يمليخة، أظن أن لولا وجودك معنا ما كانت إرادة الله والمسيح شاءت لنا أي أعجوبة. مشلينا ناهضا فجأة: مرنوش إلى أين يا مشلينا؟ مشلينا: مهما يكن من أمر فلا ريب أن الأيام الثلاثة قد انقضت. مرنوش: تعني أنك ذاهب إلى؟ مشلينا: ولن تمنعني قوة في الأرض. مرنوش في تهكم خفيف: ولا في السماء؟ صوت ضجة خارج الكهف. يمليخة: صهن، أتسمعان؟ مرنوش: ما هذا أيضا؟ يمليخة مرهفا الأذن: هذا صوت أناس عديدين. مرنوش ناهضا بقوة: ويلنا، هلكنا. مشلينا: هلكنا؟ مرنوش: نعم، هؤلاء ولا ريب رجال دقيانوس جاءوا يلتمسوننا. أرأيت يا يمليخة، إن هذا الفارس المخبول قد ذهب ودل على مكاننا. ألم أقل لكم لا خروج قبل أن نستوثق من الأمان؟ وأنت يا مشلينا الذي كنت الآن على وشك الخروج. صوت الناس في الخارج يقترب. الناس صائحين في الخارج: يا صاحب الكنز، ابرز إلينا يا صاحب الكنز، لا تخف، اخرج لنا ولا تخف. مرنوش: أي كنز؟ ومن هو صاحب الكنز؟ يمليخة يشير بالصمت هامسا: صهين، صهين. مشلينا همسا: أخشى أن يدخل علينا. الناس تقترب من باب الكهف. هذا كهف، هذا باب كهف. فئة أخرى من الناس: لكنه مظلم، إنه مظلم. فئة أخرى: أحضروا المشاعل، أوقدوا المشاعل. مرنوش همسا: ما العمل؟ مشلينا همسا: إننا محاصرون. يمليخة همسا: فلنسلم أنفسنا لله والمسيح. لا تمضي لحظة حتى يشع في داخل الكهف ضوء، ثم يشتد اللغط ويدخل الناس هاجمين وفي أيديهم المشاعل، ولكن ما يكاد أول الداخلين يتبين على ضوء المشاعل منظر الثلاثة حتى يمتلئ رعبا ويتقهقر، وخلفه بقية الناس في هلع وقد اضطرب نظامهم وهم يصيحون صيحات مكتومة. الناس في تقهقر ورعب: أشباح، الموتى، الأشباح. ويخرج الجميع في غير نظام تاركين بعض مشاعلهم، ويخلو المكان للثلاثة وكلبهم، والضوء منتشر ولكنهم ساهمون جامدون كالتماثيل، كأنما أرعبتهم هم أنفسهم هذه الكلمات أشباح وموتى، أو كأنهم لا يفهمون مما رأوا وسمعوا شيئا. الفصل الثاني بصوت أبو زيد أحمد. بهو الأعمدة. الأميرة بريسكا بين وصائفها وفي يدها كتاب. الأميرة متسائلة: أين مؤدبي غالياس؟ لم أره هذا النهار. يبدو المؤدب غالياس مقبلا على عجل، وهو شيخ طاعن في السن أبيض الشعر، وتنصرف عندئذ الوصائف وتبقى الأميرة ومؤدبها. غالياس وهو يلهث: ها أنا ذا أيتها الأميرة. الأميرة: عجبا، ما لك تلهث والعرق يتصبب من جبينك؟ غالياس: كنت بالمدينة يا مولاتي، ولو لم أذكرك الساعة لما جئت ركضا. الأميرة: ماذا بالمدينة؟ أبي كذلك كان يطلبك الساعة في تمام غريب. غالياس يتحرك بسرعة: الملك يطلبني. الأميرة مستوقفة: انتظر، أترى ما بيدي؟ كتاب الأحلام. إني رأيت الليلة حلما عجيبا يا غالياس. غالياس: خيرا يا مولاتي. الأميرة: رأيت كأني دفنت حية. غلياس مفكر اللحظة: يا إلهي، أيمكن أن يكون لهذا صلة بما شاع اليوم في المدينة؟ الأميرة: ماذا شاع بالمدينة؟ غلياس: أن كنزا من عهد دقيانوس مدفون في كهف بوادي الرقيم. الأميرة مستذكرة: دقيانوس؟ غلياس: نعم، دقيانوس صاحب عصر الشهداء. ألم أحدثك بخبره فيما حدثتك من قديم التواريخ؟ الأميرة: أليس هو أب تلك الأميرة التي تسميت باسمها؟ غلياس: ها أنت ذي قد ذكرت يا مولاتي، نعم هي ابنته، تلك الأميرة القديسة التي تنبأ لك العراف ساعة ميلادك بأنك ستشبهينها خلقا وإيمانا. الأميرة: أو تراني أشبهها حقيقة؟ إني لا أكاد أعرف شيئا يا غلياس، وأنت لا تريد أن تطلعني على تاريخها. ما أقساك، إنك لا تحس مبلغ رغبتي في معرفة تلك التي يزعمون أني أشبهها. غلياس: أقسم بالمسيح يا مولاتي أني أطلعتك على كل ما أعرف عن تاريخها وكل ما وصل إلى علمنا من عهدها. ألم أقل لك إنها كانت مسيحية شديدة الإيمان بالله والمسيح في عصر كانت المسيحية فيه مضطهدة مغلوبة؟ ألم أقل لك إنها ظلت تخفي دينها عن أبيها الوثني الظالم، وإنها ظلت راهبة تأبى الزواج حتى استشهدت عذراء في سن 50؟ الأميرة: إنك قلت لي مرة يا غلياس إنها سمعت تقول كلما أرغموها على الزواج إنها مرتبطة بعهد مقدس لن تحنث به. غلياس: أصبت يا مولاتي. الأميرة: ترى مع من هذا العهد المقدس؟ غلياس: مع الله يا مولاتي. مع من غير الله تريدين؟ الأميرة: كنت أحسبه مع من اختاره قلبها. غلياس مستنكرا: حاشا لله يا مولاتي، أستغفر الله، أو يختار قلبها غير الله؟ الأميرة: وما يمنع، إن قلب المرأة يتسع دائما لله وغير الله. إنك لا تعرف قلب المرأة يا غلياس، لأنك أحمق. غلياس: مولاتي، إني اطلعت على تاريخها كله. الأميرة في تهكم: ولم تفهم منه شيئا غير ما يمكن أن يفهمه شيخ مثلك. غلياس: إني أفهم الحقيقة، لقد كانت قديسة لا ريب فيها، وبالأمس عثرت على سفر قديم ورد فيه أن إحدى وصائفها كانت تسمعها دائما تقول: إني أنتظر كل يوم وسأنتظر ولن أمل الانتظار حتى يعود. الأميرة: أرأيت من تنتظر؟ من الذي يعود؟ غلياس: المسيح يا مولاتي، تنتظر يوم عودة المسيح من السماء. الأميرة: إذا كانت قديسة حقيقية؟ غلياس: وهل في هذا شك؟ الأميرة: لا شك أن هذه القديسة كانت تفضل أن تكون امرأة لو أنها استطاعت. غلياس: لا تتهكمي يا مولاتي، أتوسل إليك ألا تتهكمي على جدتك العظيمة. الأميرة وهي تعبث بصليب في عنقها: أصحيح يا غلياس أن هذا الصليب الذهبي الذي أحمله في جيدي منذ الطفولة كان صليبها؟ غلياس: نعم يا مولاتي، إنه إحدى مخلفاتها الثمينة، ويقال إنها رأت في المنام ذات ليلة أن المسيح يقلدها إياه، فاستيقظت فوجدته في عنقها، فبهتت وتملكها فرح عصبي ظل ملازما لها في فترات من حياتها حتى ماتت. الأميرة: إنها ماتت في هذا البهو يا غلياس. غلياس: نعم، لقد كانت تحب العزلة دائما في هذا البهو، ولما احتضرت في حجرتها طلبت في النفس الأخير أن تحمل لتموت في بهو الأعمدة. الأميرة: لماذا في بهو الأعمدة؟ غلياس: من يدري يا مولاتي، من يدري؟ الأميرة: إذن هنا في هذا البهو عينه، وربما في هذا الموضع الذي نقف فيه الآن. غلياس: نعم، هنا ماتت الأميرة القديسة بريسكا منذ 300 عام. الأميرة بعد برهة صمت. ما أشد شغفي بخبر تلك الأميرة. غلياس: من يدري يا مولاتي، قد تكونين أنت أيضا كما كانت وتصدق فيك نبوءة العراف. الأميرة في تهكم: أنا قديسة؟ كل شيء إلا هذا. غلياس: هذا ليس بكثير على. الأميرة: كلا، لست أريد، ليس هذا حلمي. يسمع صوت في الخارج. الصوت في الخارج ينادي المؤدب: يا غلياس. غلياس يستدير سريعا ويهمس: الملك. الملك يدخل: يا غلياس، أسمعت الخبر؟ غلياس: نعم يا مولاي، خبر الكنز. الملك: بل الأشباح. غلياس: وكذلك بريسكا. الأشباح؟ الملك لغلياس: ألم تذهب إلى الغار مع الناس؟ أين كنت إذن؟ غلياس: كنت أصغي مع الناس إلى حكاية الصياد الذي جاء بالخبر، وكنت على وشك الذهاب معهم إلى الغار، ولكني فجأة تذكرت درس الأميرة. الملك: لقد عاد هذا الصياد الآن يعد على فرسه ويروي عجبا. إنهم أبصروا بالغار ثلاثة مخلوقات مفزعة الهيئة، أشعارهم مدلاة، ويلبسون ملابس عجيبة، ومعهم كلب عجيب النظرات، فولوا منهم رعبا. بريسكا خائفة: يا إلهي، مخلوقات مفزعة. الملك: لا تخافي يا بريسكا. غلياس مفكرا: أممكن أن يكون هذا؟ الملك: ماذا ترى يا غلياس؟ غلياس: ثلاثة رابعهم كلبهم. مولاي، أممكن أن يكونوا هم؟ الملك: من هم؟ غلياس كمن يخاطب نفسه: نعم نعم، ثلاثة رابعهم كلبهم. بريسكا: من هم يا غلياس؟ غلياس: ألم أحدثك يا مولاتي فيما حدثتك عن تاريخ عصر الشهداء، أن فتية من أشراف الروم هربوا بدينهم من دقيانوس، ولم يظهروا ولم يعلم عنهم شيء، وقد لبث معاصروهم ينتظرون أوبتهم وينشئون عنهم الأساطير مؤكدين عودتهم. لقد قرأت كتبا قديمة تتنبأ بيوم يظهرون. الملك: هذا ما قاله شيخ كان بين الناس في الغار على رواية الصياد. بريسكا في خوف وحب استطلاع: ماذا قال هذا الشيخ يا أبي؟ الملك: قال للناس عندما رآهم ورأى لباسهم إنهم ليسوا بأشباح موتى، لأن آباءنا وأجدادنا حدثونا عن فتيين من أصحاب دقيانوس هربا منه ولحق بهما راع وكلبه، وأنهم اختفوا ولكن سوف يظهرون، وكلما جاء عصر ذكرهم الناس وانتظروهم. بريسكا: ولكن يا أبتي، هقد أوشك أن ينساهم الناس في عصرنا هذا. غلياس: أجل يا مولاتي، إن القديسين لا يظهرون إلا في عصر ينسون فيه. الملك: أتؤمن إذن بهذا يا غلياس؟ غلياس في حماسة وفرح: كل الإيمان يا مولاي، نعم، الآن لا ريب عندي في أنهم هم، ولقد أظهرهم الله في عصرك السعيد يا مولاي، لأنك مسيحي مؤمن بإله واحد، ولأن عصرك عصر المسيحية الزاهرة. الملك في فرح: ما أسعد حظي لو أن ما تقول صحيح. غلياس في فرح كذلك: صحيح يا مولاي، هم ثلاثة رابعهم كلبهم، القديس مرنوش، والقديس مشلينا، والقديس يمليخة، والكلب قتمير، كما جاء في كتاب الراهبين. بريسكا في شبه رهبة: هذا عجيب يا غلياس، إني لا أستطيع أن أتخيل هذا الذي تقول. غلياس مستمرا في فرحه وحماسته: إني حدثت منذ أن وصف الصياد هذا الرجل الغريب الذي طلع عليه وأبرز له قطعة الفضة المضروبة باسم دقيانوس، أما الآن وقد علمت أنهم ثلاثة لا واحد، ورابعهم كلبهم، فقد انطبقت أوصافهم على ما جاء في التاريخ، فلا محل للحدث والريب. بريسكا في خوف وحب استطلاع: ولكن أين كانوا؟ وهل لبثوا أحياء طول هذا الزمن؟ الملك مصادقا: نعم يا غلياس، أجب، أتعتقد أنهم مكثوا بالغار أحياء أكثر من 300 عام؟ غلياس بعد تفكير: ولم لا؟ من يدري؟ ألم يبلغك يا مولاي ما جاء بكتب الهند؟ الملك: ماذا؟ غلياس: قصة في جزر اليابان تدعى قصة أوراشيما. الملك: وما دخلها فيما نحن فيه؟ غلياس: إنها تشبه قصة هؤلاء الفتية، ويظهر أنها وقعت حقيقة يا مولاي، لأن سكان تلك البلاد يؤمنون بها إيماننا بقصة فتية الكهف. الملك: وهل ظهروا عندهم كذلك بعد اختفاء طويل؟ غلياس: أجل يا مولاي، مدون في التقاويم الرسمية لملوك تلك البلاد أنه في السنة 21 من حكم الميكادو يورياكو خرج الفتى الصياد أوراشيما من إقليم يوشا للصيد في قريبه ولم يعد، ولبث دون أن يسمع عنه خبر مدى حكم 31 ملكا وملكة، أي مدى 4 قرون. وعندئذ تقول التقاويم الرسمية إنه في أثناء حكم الميكادو جونجو ظهر الفتى أوراشيما، غير أنه ذهب وشيكا مرة أخرى ولا يعلم أحد إلى أين ذهب. بريسكا مأخوذة، ثم بعد لحظة: وأين كان هذا الفتى الصياد يا غلياس أثناء القرون الأربعة؟ غلياس: لست أدري يا مولاتي، هذا مبلغ علمي بتلك القصة. بريسكا: إنك دائما كذلك يا غلياس، سطحي العلم. غلياس مستاء: مولاتي، بل هو ذكاؤك الذي لا يقنع بشيء. الملك متفكرا: عجبا يا غلياس، إذا في تلك البلاد أيضا يعتقدون في عودة من يختفي بعد هذا القدر الهائل من السنين؟ غلياس: نعم يا مولاي، ولعل لكل جنس من أجناس البشر قصة كهذه. الملك: إذا لا ريب عند الناس في أن من ذهب سوف يعود؟ غلياس: نعم يا مولاي، ومن مات سوف يبعث، تلك قصة البشرية الخالدة. وإذا كانت القصة ضمير الشعب كما يقولون، وإذا كانت البشرية قاطبة على اختلاف أجناسها وأجيالها قد اتحدت وتلاقت في قصة واحدة، أفيمكن يا مولاي لضمير البشرية قاطبة أن يخطئ؟ الملك يفيق من تأمله: إذن ماذا تنتظر يا غلياس؟ لماذا لا تذهب إلى الغار فتأتي بهؤلاء القديسين ضيوفا كراما على قصرنا؟ غلياس في حماسة: أصبت يا مولاي، أشهد أن ليس في ملوك الروم المسيحيين من هو أشد تقوى ومسيحية منك. الملك يستطرد في حماسته: لماذا لم تبلغ الرهبان ورجال الدين كلهم كي يقوموا بالشعائر والطقوس والمراسيم بما لم يسبق له مثيل؟ إنها مناسبة تاريخية لا يمكن أن يرى نظيرها دهر من الدهور. غلياس: أصبت يا مولاي، أصبت أيها الملك المؤمن. نعم، فلنذهب يا مولاي، فلنذهب. تسمع ضجة خارج البهو. بريسكا: ما هذا الضجيج؟ الملك: انظر يا غلياس ما الخبر. غلياس يخرج سريعا ملبيا. بريسكا للملك: أبتي، أولم تزمع حقيقة إنزال هذه المخلوقات القصر؟ الملك: أي مخلوقات يا بريسكا؟ بريسكا في خوف: أصحاب القصة، هؤلاء الأشباح الذين ملأوا مرأوهم رعبا. الملك: أأنت خائفة؟ بريسكا في خوف: نعم. الملك ملاطفا: هدئي روعك يا بريسكا، إنهم مثلنا في كل شيء، سترين، لا شك أن الوهم هو الذي أخاف الناس منهم. بريسكا خائفة: إني لن أستطيع النوم يا أبتي، كلما ذكرت أن هذا القصر يحتويني أنا وأشخاص خرافيين جرت بهم الأساطير منذ القدم. الملك: كلا يا ابنتي، هم ليسوا أشخاص خرافيين، إنما هم قديسون، وإن وجود هؤلاء القديسين بيننا لشرف عظيم وبركة كبرى. غلياس يدخل مهرولا صائحا معلنا: هم يا مولاي، هم هم. الملك مفاجأ يرتبك: من؟ غلياس: أهل الكهف. بريسكا في صيحة خوف خافتة: آه. الملك في رعدة: كيف؟ كيف يا غلياس؟ كيف جاءوا؟ غلياس: جاء بهم إليك رهط من الناس يا مولاي، ولعلهم اجتازوا الآن باب القصر. بريسكا في خوف: غلياس تعال إلى جانبي، لا تتركني. غلياس في حماسة: فلنستقبلهم يا مولاي، فلنستقبلهم أحسن استقبال. الملك بلا حراك: نعم فلنستقبلهم. بريسكا: أبتي لا تستقبلهم، إنك خائف، صوتك يتهدج فارقا. الملك: أنا؟ بريسكا: نعم أقسم أنك خائف. غلياس: مولاتي إن الملك مؤمن، والمؤمن لا يخاف القديسين. الملك: صدقت يا غلياس، صدقت. الضجة تدنو منهم في اضطراب خفيف. اسمع، ها هم أولاء. غلياس: فلا أهرعن إذن إليهم. بريسكا تستوقفه: بل ابقى هنا كما قلت لك. يسمع صوت مشلينا قادما، مشلينا صائحا في الخارج: لم يتغير شيء يا يمليخة، ها هو ذا بهو الأعمدة كما تركناه أمس. مرنوش: نعم بهو الأعمدة لم يتغير. يمليخة في صوت كالعويل: كل شيء تغير، كل شيء تغير. ثم يظهرون بشعورهم المدلاة ولحاهم الطويلة وثيابهم القديمة، يحيط بهم رجال القصر وجنود الملك. بريسكا لا تكاد تراهم حتى تصيح صيحة مكتومة وتتمسك بأهداب ثوب غلياس: رباه، رباه. مشلينا لا يكاد يرى الأميرة حتى يصيح صيحة خافتة غير متمالك: بريسكا، بريسكا. بريسكا في رهب تحتمي بغلياس: آه أسمعت، قد لفظ اسمي. غلياس همسا: أرأيت؟ إنه قديس. الصياد يتقدم إلى الملك المأخوذ. الصياد: مولاي لقد أتينا بهم من الكهف ليفصل الملك بنفسه في حقيقة أمرهم. مرنوش غامزا مشلينا وهامسا في أذنه: هذا ولا ريب خليفة دقيانوس. مشلينا لا يحس وجودا غير وجود الأميرة. بريسكا، بريسكا في خوف: إنه ينظر إلي نظرات غريبة، غلياس لا أستطيع البقاء ها هنا. تكذب مؤدبها وتخرج معه من باب قريب دون أن يشعر بها أحد إلا مشلينا وهو دهش كأنه في حلم. الملك يتجلد ويتقدم إليهم قائلا في صوت متغير بعض الشيء: لقد نزلتم على الرحب أيها القديسون، إننا قد انتظرناكم طويلا كما انتظركم من قبل أجدادنا وأجداد أجدادنا، وإنه لحقا لشرف عظيم أن... يمليخة الذي منفك يتأمل ما حواليه بأعين زائغة مرتاعة يهمس لمرنوش: انظر إلى ملابس هذا الملك وهؤلاء الجند، في أي بلد نحن؟ الملك يستطرد: نعم إنه لشرف عظيم أن تخصوني بهذا الفخر وتظهر في عصري دون عصور أجداد المسيحيين. يمليخ هامسا في دهشة لمرنوش: هذا الملك مسيحي؟ مرنوش وهو يسكته: ألم تفهم غير هذه الكلمة؟ الملك للصياد: وأنت أيها الصياد الذي دلنا على مكانهم الكريم، سأكافئك. نعم أيها القديسون، إننا كنا ننتظر هذه اللحظة المجيدة، لحظة ظهوركم منذ أمد طويل كما هو مدون في التواريخ. مرنوش هامسا وكأنما يخاطب نفسه: هذا الملك مجنون. الملك: إن قصري إن شئتم منزلكم ومأواكم، وكل حوائجكم مجابة، وكل أوامركم مطاعة، وليس لنا من مطمح غير خدمتكم ورضاكم. يمليخ هامسا لمرنوش: ألم أقل لكم إن الله حق؟ إن الشهر الذي مكثناه في الغار قد حدث فيه العجب العجاب. مرنوش لا يسمع له، ومشلينا مشغول بما هو فيه من أمر الأميرة. مرنوش يلتفت إلى الملك مجيبا: مولاي كم أحمد الله على هذه المعجزة الحقة، إذ أهلك دقيانوس الظالم في طرفة عين، وأخلفك على العرش في الحال، وكنت أود أن أطنب في شكر الله على توليتكم بين عشية وضحاها ملكا على أفئدتنا أجمعين. لو لم تكن لي حاجة ملحة لا أستطيع عنها صبر اللحظة واحدة. الملك يبهت قليلا. أن يأذن لي الملك في الانصراف على الفور، إن امرأتي وولدي ينتظران أوبتي في قلق منذ أسبوع وربما أكثر من أسبوع. يمليخ هامسا لمرنوش، إني خائف من هذا القصر. ثم يلتفت كذلك إلى الملك في صوت مضطرب، وأنا كذلك يا مولاي، لي غنم ترعى في الكلأ في مكان لا يعلمه سواي. مرنوش في إلحاح، أتأذن يا مولاي؟ الملك مأخوذ مرتبك يبحث عن غالياس حوله. يا غلياس، يا غلياس. مرنوش، كلا لا لزوم يا مولاي، إني أعرف الطريق إلى بيتي. ينحني ويخرج حالا، وينتهز يمليخ الفرصة ويخرج في إثر مرنوش. أما مشلينا فيبقى ويخرج من تأمله ويتقدم إلى الملك. مشلينا، مولاي إني لست قلقا بالمثل بين يديك والتحدث إليك الآن، وأنا على ما ترى من سوء الحال. أيأذن لي مولاي قبل كل شيء في الذهاب إلى حجرتي أغير ملابسي هذه وأحلق شعري الأشعث ولحيتي الطويلة؟ الملك في دهش، يا غلياس، يا غلياس. مشلينا، كلا لا لزوم يا مولاي، أنا كذلك أعرف حجرتي في هذا القصر، فليعذرني مولاي، إني ما انتبهت إلى رثاثة هيئتي إلا الساعة. هذا ولا ريب قد نفر الأمير الآن فلم ترد على تحيتي. يخرج من البهو تاركا الملك ومن معه جامدين في دهشة عظيمة. الملك يتحرك قليلا نحو باب قريب منه. غلياس، غلياس. غلياس من الخارج، مولاي. ثم يظهر مسرعا، ها أنا ذا يا مولاي، إن مولاتي الأميرة أبت علي مفارقتها في هذه الآونة. ينظر إلى الملك الساهم، ما بك يا مولاي؟ يلتفت حوله باحثا، أين القديسون؟ الملك ينتبه، وقبل أن يكلم غلياس يلتفت إلى الحاضرين الساهمين كذلك فيأمرهم بالانصراف مشيرا بيده. غلياس بعد أن ذهب الجميع ولم يبقى غيره والملك يسأل في قلق، أين القديسون؟ الملك، القديسون؟ غلياس، نعم، أين هم؟ الملك، أتصغي إلي يا غلياس؟ غلياس، بالطبع يا مولاي. الملك همسا، هؤلاء القديسون مجانين. غلياس يبهت، مجانين؟ اللهم غفرا، وإن ذهبوا يا مولاي. الملك، ذهبوا أحدهم إلى بيته. غلياس، بيته؟ الملك، هكذا قال، والثاني إلى غنمه التي ترعى الكلأ. غلياس، والثالث؟ الملك، الثالث راح يحلق. لا يكاد المؤدب يفتح فاه عجبا حتى تسمع صيحات هلع نسوية خارج البهو. غلياس، ما هذا؟ الملك، هذا هو ثالثهم، انطلق في القصر على ما أرى يرعب من صادفه من الحاشية. أسرع إليه يا غلياس وقده إلى منزل الضيوف وأوصي به الخدم والعبيد. المؤدب يخرج سريعا ويتهيأ الملك للانصراف، وإذا مرنوش يظهر بغتة أمامه عائدا وحده. رباه، ثم يتراجع، إلي يا غلياس. مرنوش، مولاي أتأذن لي بكلمة؟ إنك قلت الساعة إن حاجاتنا عندك مقضية، وقد أذنت لي الآن في الذهاب إلى بيتي، غير أني عند خروجي تذكرت أني سأدخل على امرأتي وولدي خالي الوفاض، وهم يحسبان أني على سفر هذا الأسبوع، وتذكرت أني منذ عام كان قد أوفدني دقيانوس إلى الأقاليم فغبت عن بيتي 4 أيام، فلما عدت حملت معي إلى ولدي من الهدايا ما سر به سرورا، حتى إنه قال، ليتك تسافر كل يوم يا أبتي. ولا ريب عندي أنه يتعزى عن غيبتي بما يحسبني سأحمله إليه من هدايا، وليت معي نقودا يا مولاي غير نقود دقيانوس هذه التي بطل استعمالها منذ ولايتك الميمونة. الملك يتجه إلى الباب الذي خرج منه المؤدب، غلياس. مرنوش متأملا المكان ثم ثياب الملك. مولاي، أصبت والله بتعجيل هذا التغيير في الملبس والمظهر عما كان عليه الحال في حكم الوثني دقيانوس حتى يتميز حكمك المسيحي عن حكمه. نعم، ما أحسن ملابس الناس الآن، ولكن أعجب من ذلك أن يتم لك هذا كله في بضعة أيام. ثم هذا الطريق الذي ساروا بنا فيه اليوم من الكهف إلى القصر، لقد تغير كثيرا ولبس حلة من التنسيق لم تكن عليه الأسبوع الماضي. الملك متلفتا إلى الباب: يا غلياس، أقدم يا غلياس. غلياس من الخارج: لبيك يا مولاي. يدخل مهرولا: مولاي. الملك يشير إلى مرنوش: إنك تستطيع أن تفهم ما يقول القديس. غلياس يلتفت إلى مرنوش وينحني في خضوع وخشوع: يا من تظله هالة النور، لقد ظهرت على الرحب بعد طول انتظار قضته الروم في قلق ترقب عودتكم. لا تقنت ولا تمل، وقد ربط الله على قلبها بالإيمان. مرنوش يتفرس في غلياس مرتابا بعقله، ولكن غلياس يمضي قائلا: غير أن الجميل في هذا أن يكون ظهوركم في عصرنا نحن، كأنما قد خصصتم مليكنا السعيد دون من سبقوه، وأثرتم شعبه الكريم بشرف مرآكم العظيم. مرنوش لنفسه: أقسم بالمسيح أن هذا معتوه. الملك هامسا للمؤدب: كل هذا قلته أنا قبلك، سله عما يريد الآن. غلياس يريد، وهل يريد إلا العزلة والخلو إلى الله؟ يا مولاي، فلأفعلن به ما فعلت بصاحبه، أسير به إلى منزل الضيوف وأوصي به الخدم والعبيد أن يعنوا بقضاء حاجاته ويأتمروا بأوامره المقدسة. ثم يقول لمرنوش: هلما يا صفي الله. مرنوش لا يتحرك: إلى أين؟ غلياس: إلى صومعتك الشريفة. يريد أن يأخذه بيده. مرنوش يدفعه عنه ويلتفت إلى الملك قائلا: مولاي، أو تترك علي هذا المجنون؟ الملك وغلياس يتبادلان النظرات ويدنو أحدهما من الآخر: مولاي، إني أنتظر أمرك لأذهب إلى بيتي. الملك هامسا: أسمعت يا غلياس؟ أسمعت؟ مرنوش في تردد: وإني أنتظر برك بعبدك الأمين وبيته. الملك هامسا: ما تقول في هذا يا غلياس؟ غلياس يتقدم متشجعا إلى مرنوش: أيها القديس، إن نعرف أين بيتك، لكن نسألك ضارعين ألا تفارقنا إليه الساعة. مرنوش دهشا: تعرف أين بيتي؟ غلياس يلتفت إلى الملك في شيء من الزهو، كأنما استطاع أخيرا أن يتصل بالقديس: نعم، وهل يجهل مثلي مكانه؟ مرنوش متعجبا: عجبا، وكيف استطعت أنت أن تعرف مكانه؟ ولم أبح قط بسر بيتي لغير الأخصاء. غلياس: أولست من الأخصاء يا صفي الله، وأنا الذي بيض شعره في ذكركم. مرنوش: أنت أيها الرجل، إني لم أرك إلى اليوم. غلياس: نعم، هذا شرف عظيم ما كنت أحلم به يوما، وأنا أذكركم وأرقب عودتكم وأطلب القربة من سر بيتكم. مرنوش: سر بيتي؟ أخبرني كيف عرفت هذا السر، أريد أن أعرف من أخبرك بسر بيتي. غلياس في صوت عميق حار: الإيمان. مرنوش: اسمع أيها الشيخ، سواء أكان الإيمان كما تقول أو غيره، أريد الآن أن أعرف منك أين بيتي، في أي موضع إن كنت صادقا، في أي ناحية، في أي جهة. غلياس في صوت عميق: في السماء. مرنوش ناظرا إلى الملك وكأنما يخاطب نفسه: ألم أقسم بأن هذا الشيخ مصاب في عقله؟ الملك همسا للمؤدب: ابقى أنت هنا يا غلياس. يتحرك الملك. غلياس همسا: أتذهب يا مولاي وتتركني؟ يهم الملك بالذهاب، وإذا بصوت مختنق يدنو ويبدو يمليخة فجأة، فيرتد الملك إلى جوار غلياس. يمليخة داخلا في حالة مضطربة: مرنوش، مشلينا، أين أنتما؟ يقع على ركبتيه بجوار مرنوش. مرنوش دهشا: ماذا دهاك؟ يمليخة يشير إلى الملك وغلياس: ويلاه، أكنت تخاطب هذه المخلوقات؟ الملك وغلياس يتبادلان النظر ويرتدان حتى يبلغ أقرب باب. مرنوش: أجن أنت يا يمليخة؟ ثم يشير له إلى الملك وغلياس: هذا الملك وهذا الشيخ المعتوه. عندئذ يخرج الملك والمؤدب في رفق من الباب ويتركان القديسين. يمليخة: أين مشلينا؟ أين مشلينا؟ مرنوش: ما بك يا يمليخة؟ يمليخة: ادعو مشلينا على عجل ولنذهب ولنذهب. مرنوش: إلى أين نذهب؟ يمليخة: إلى الكهف، ثلاثتنا وقطمير معنا كما كنا. مرنوش: لماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا حدث؟ يمليخة: إلى الكهف، ثلاثتنا وقطمير معنا كما كنا. مرنوش: لما يا يمليخة؟ أجب. يمليخة: هذا العالم ليس عالمنا، هذا ليس عالمنا. مرنوش: ماذا تعني؟ يمليخة: أتدري كم لبثنا في الكهف؟ مرنوش: أسبوعا، شهرا على حسابك الخرافي. يمليخة يضحك ضحكات عصبية هائلة على نحو مخيف: مرنوش، إنا موتى، إنا أشباح. مرنوش: ما هذا الكلام يا يمليخة؟ يمليخة: 300 عام، تخيل هذا، 300 عام لبثناها في الكهف. مرنوش: مسكين أيها الفتى. يمليخة: هذا الفتى عمره 900 عام، لقد مات دقيانوس منذ 300 عام، وعالمنا باد منذ 3 قرون. مرنوش: عالمنا باد؟ وأين نحن إذن؟ يمليخة: هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا بها صلة. مرنوش: أشربت شيئا يا يمليخة؟ يمليخة: لست بشارب ولا مجنون، إني أقول لك الحقيقة، أخرج وطف بهذه المدينة وأنت تفهم. مرنوش: أفهم ماذا؟ يمليخة: تفهم أننا لا ينبغي لنا أن نمكث بين هؤلاء الناس لحظة واحدة. مرنوش: ما الذي يخيفك من هؤلاء الناس يا يمليخة؟ أليس بشرا؟ أليس من الروم؟ يمليخة: كلا، إنهم ناس لا يمكن أن نفهم من هم، ولا يمكن أن يفهموا من نحن. مرنوش: وما يضيرك؟ تجنبهم وامكث بين أهلك. ثم يقول متذكرا: ولكنك ذكرت لنا أن ليس لك أهل يا يمليخة. يمليخة: وإن كان لي أهل، فهل تحسبني واجدهم بعد 300 سنة؟ مرنوش في رعدة: ماذا تقول أيها الشقي؟ يمليخة في صوت كالعويل: أجل، إنا أشقياء، أشقياء، نحن ثلاثتنا وقطمير معنا، لا أمل لنا الآن في الحياة إلا في الكهف، فلنعد إلى الكهف. هلم يا مرنوش، ليس لبعضنا الآن سميع ولا مجيب إلا البعض، هلم بنا رحمة بي، إني أموت إن مكثت هنا. مرنوش: أنت جننت أيها المسكين. يمليخة: لست بمجنون، إلى الكهف، الكهف كل ما نملك من مقر في هذا الوجود، الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعالمنا المفقود. مرنوش مفكرا في اضطراب: أيستطيع العقل البشري تصور ما تقول؟ إنك ولا ريب صادفت من لعب بك أو شبه لك. يمليخة: لم يشبه لي، لقد سمعت الناس بأذني تقول ذلك، وهذا كل ما فهمت منهم، من هذه المخلوقات. وأنت يا مرنوش، أفهمت من هذه المخلوقات شيئا؟ أجب. ثم هذه الملابس العجيبة وهذه التغيرات والمدينة المقلوبة رأسا على عقب، أخرج وانظر، مدينة طرسوس لن تعرفها ولن تتبينها. مرنوش يتفكر لحظة: صدقت قليلا في هذا، لكن... يمليخة مقاطعا: لكن ماذا؟ أليست لنا عقول؟ إن هذا التغيير كله والتبديل في كل شيء حولنا لا يمكن أن يحدث في شهر ولا في عام. مرنوش: حقيقة لست أفهم كثيرا. يمليخة، أرأيت؟ إنك لم تفهم شيئا مما حولك، لأن بيننا وبينهم 300 عام. مرنوش، 300 عام؟ يمليخة، نعم. مرنوش، ما تقول يا يمليخة لا يمكن أن يتخيله عقل بشر، وإني لأتسامح إذ أعدك بعد عاقلا وأنت تقول جادا هذا الكلام. أتستطيع حقا أن تعتقد أننا نمنا في الكهف أكثر من 3 ليالي؟ يمليخة، إننا نمنا أكثر من 300 سنة. مرنوش، صحيح، كفى. يمليخة، لقد دهشت مثلك يا مرنوش، لكن الواقع وعما قليل يثبت لك أن لبثنا في الكهف هذا القدر من الأعوام. مرنوش، أيتها السماوات، اعطيني العقل الذي أستطيع به تصور ما يتفوه به هذا المغرور. إنك جننت يا يمليخة، هذا كل ما في الأمر. يمليخة، إني أروي الحقيقة. مرنوش يتفكر في جهد، إنك ستجننني معك. كلا، ليس في طاقة رأسي تصور هذا. فليبلغ ما بيننا وبينهم ما بلغ، ماذا تريد الآن؟ يمليخة، الكهف. مرنوش، أتريد أن ندفن أنفسنا أحياء في الكهف؟ يمليخة، نعم، فلنذهب إلى عالمنا. مرنوش، اذهب أنت. يمليخة، وأنت يا مرنوش؟ مرنوش، أنا لي أهل وبيت وولد ينتظرونني. يمليخة يضحك ضحكات رهيبة. ما يضحكك هكذا؟ أبيك مس؟ يمليخة، 300 عام، أنسيت؟ مرنوش في ضيق، نعم 300 عام، فلتكن قلت لك 300 أو 400 عام، ماذا يضيرني؟ وماذا يغير هذا من حياتي؟ إننا الآن أحياء، أتنكر أيضا أننا أحياء في هذه اللحظة؟ وأننا خرجنا من الكهف أحياء بعد تلك الليلة الهائلة؟ يمليخة، إنها ليست ليلة واحدة قلت لك، بل أعواما. مشلينا يصيح، إن لي عقلا قبل كل شيء، إن لي عقلا، ها هو ذا في رأسي أحس وجوده، وهذا الكلام الذي تقوله ينكره هذا العقل. يمليخة يسمع حركة فيكفل، من القادم؟ إنهم آتون. مرنوش ناظرا إليه، لماذا تخاف منهم هكذا؟ يمليخة كالهامس، لست أحبهم. مرنوش، الآن لا ريب عندي أن ليلة الكهف المخيفة قد أثرت في عقلك يا يمليخة. يظهر مشلينا وقد حلق لحيته وشربه وارتدى ثيابا كثياب العصر وغدا فتى جميلا. يمليخة ممسكا بمرنوش خوفا ومشيرا إلى مشلينا، هذا واحد منهم، انظر. مرنوش ملتفتا، من هذا؟ مشلينا باسما، عجبا، ألم تغير بعد ما أنتما عليه من هيئة زرية وثياب أثرية؟ مرنوش محدقا فيه، هذا أنت يا مشلينا؟ مشلينا باسما، كما ترى. يمليخة يلمس أطراف ثوب مشلينا مستطلعا، أيعجبك الثوب يا يمليخة؟ مرنوش وهو يستطلع كذلك ويتأمل مشلينا، حدثنا كيف استطعت أن تنقلب هذا المنقلب؟ مشلينا باسما منشرحا، الأمر بسيط، طلبت إلى الخدم والعبيد أن يأتوني بموسى أحلق ذقني وشعري، فلبوا الأمر، ولكن. مرنوش، ولكن. مشلينا، ولكن طفقوا يتغامزون وتلامزون وكأن بهم رهبة، فصرت بهم ألاطفهم وأستدرجهم وهم فريقون، حتى استطعت أخيرا أن أعلم منهم العجب العجاب. أتدريان كم لبثنا في الغار؟ مرنوش، أعلمت أنت أيضا؟ مشلينا، أو تعلمان؟ مرنوش في تردد، 300 أم أكثر؟ مشلينا، من أخبركما؟ يمليخة صائحا بمرنوش، أرأيت؟ أصدقتني الآن؟ مرنوش لمشلينا، أو تستطيع أن تتخيل هذا يا مشلينا؟ مشلينا، لقد اتهمتهم بالجنون. مرنوش ليمليخة، أسمعت أيها الراعي؟ يمليخة في قوة، أقسم بالمسيح. مشلينا، لا حاجة لنا بقسمك، إني مصدقك يا يمليخة، كما صدقت أخيرا أولئك العبيد. مرنوش: أهو صدقت؟ مشلينا: ولم لا أصدق؟ كل شيء سواء ما دامت هي. مرنوش: أصبت، وماذا صنعت بعد إذن؟ مشلينا: لا شيء، طلبت إليهم أن يأتوني بثياب حديثة وأسرعت فخلعت ثيابي العتيقة. مرنوش: حسنا فعلت، إن من السهل أن ألحظ ما أوحى إليك بهذا التزين والتجمل أيها الخبيث. كل هذا من أجل. مشلينا في فرح: أرأيتها يا مرنوش إذ كانت هنا الساعة؟ مرنوش: نعم. يشرد لحظة ثم يقول: أنا كذلك يا مشلينا، أحب أن أفعل فعلك. مشلينا باسما: تريد التزين والتجمل؟ مرنوش: بل شيئا من النظافة وحسن الهيئة أدخل بهما على أهلي. مشلينا ملتفتا إلى الراعي: ويمليخة كذلك؟ يمليخة في صوت باك رهيب: دعا يمليخة في شأنه أيها الفتيان، إن يمليخة عمره 300 عام. مشلينا: مسكين يا يمليخة. ونحن إذن؟ يمليخة: أنتما محبان. مشلينا: أوليس للمحب عمر؟ مرنوش لمشلينا: دع يمليخة كما قال لك، لمن تريده يلبس ويتزين. مشلينا: صدقت، إنه لا أهل له. يمليخة ذاهبا في كآبة: أستودعكم الله والمسيح. مشلينا: إلى أين أنت ذاهب؟ يمليخة ذاهبا في كآبة: إلى الكهف. مشلينا: ويحك، ماذا تصنع في الكهف؟ مرنوش: إن يمليخة يزعم أن الحياة مستحيلة بين هؤلاء الناس. مشلينا ملتفتا إلى يمليخة: لماذا؟ مرنوش: ويزعم أننا لا يمكن أن نتصل بهم ولا أن يتصلوا هم بنا. مشلينا: ماذا دهاه؟ مرنوش: بل أكثر من ذلك، يرهبهم وينظر إليهم كأنهم مخلوقات عالم آخر، ويتصور هذه المدينة دنيا لم يسبق له بها عهد. مشلينا ليمليخة الصامت المطرق: لماذا كل هذا يا يمليخة؟ يمليخة لا يجيب. مرنوش: وهل لهذا من سبب إلا أنه مخرف أحمق؟ مشلينا: لماذا يا يمليخة لا تنظر إلى الحياة وإلى الأشياء كما ننظر إليها نحن؟ أترهبك كلمة 300 سنة؟ فليكن مبلغها ما يكون، إننا في الحياة قبل كل شيء، إننا نعيش ونحس ونشعر. مرنوش: هذا عين ما قلته له، إننا نحس ونشعر ونعقل، وليس لدينا العقل الذي يصدق أن ليلة الكهف تمخضت وولدت 300 عام. وإذا كان هو يملك هذا العقل، فعقله ولا ريب من طراز آخر أدق من طراز عقولنا. مشلينا: أجبني يا يمليخة، ما الذي يجعلك تختلف هنا في هذا؟ ومع ذلك، هب أننا نمنا ما شئت من أعوام، فماذا يغير هذا من حياتنا الآن؟ ألسنا في الحياة نحمل قلوبا وآمالا؟ مرنوش: فلنتفكر معا قليلا يا مشلينا، أيمكن لأي عقل أن يتصور هذا؟ مشلينا: مستحيل. مرنوش: وإن ظهر أن هذا حقيقي، أليس معناه الجنون لنا جميعا؟ اعترف. مشلينا: أعترف أن لا شيء يستطيع أن يغير من حياتي الحاضرة أو المستقبلة. مرنوش: ولا أنا أيضا. مشلينا: وأنت يا يمليخة، ماذا يغير أمرك هذا من حياتك؟ ولماذا يختلف الآن إحساسك بالحياة عن إحساسنا؟ يمليخة لا يجيب. يمليخة: ألا تسمعني؟ ألا تجيب عن سؤالي؟ يمليخة: بالله لا تسألني الآن شيئا. مشلينا: لماذا؟ مرنوش: تكلم يا يمليخة. يمليخة في حدة: قلت لكما لا تسألاني الآن شيئا. بعد لحظة بينما ينظران إليه في وجوم، يكمل: لقد صرتما أنتما غريبين عني منذ قليل، أنتما البقية الباقية بعد أن مضى كل شيء كحلم، وانطفأت عصور وأجيال في شبه ليلة واحدة. آه، لو تعلماني أيها الأعميان ما رأيت الآن في شارع بطرسوس، إن كانت هذه بعد مدينة طرسوس، لو رأيتماني وقد أحاطت بي ناس في ثياب غريبة وعلى وجوههم ملامح غريبة وهم ينظرون إلي نظرات كاد قلبي ينخلع منها، وكأنهم يتفحصون أمري تفحص من يحسبني من عالم الجن، وأينما سرت فهم في أثري بنظراتهم المستطلعة الحذرة. لا أستطيع مخاطبة أحد منهم، وإن فعلت فلا أحسبني أجد مجيبا، بل نظرات صامتة فازعة. يخيل إلي أني أموت جوعا قبل أن يمد إلي أحدهم يده بطعام. إنهم يظنونني ولا ريب من خلقة لا تأكل ولا تشرب، ولا شك أني إن أردت سكنا فلن يسكنني أحد بجواره، وإن هبطت مكانا فالكل هاربون وتاركوه لي، لينظروا إلي عن كثب بعيونهم المستطلعة الحذرة التي لا تتغير نظراتها. بل إني سمعت أثناء هذا نباحا خافتا مخنوقا، فانتبهت فألفيت كلبي قطميرا كذلك قد أحاطت به كلاب المدينة ترمقه وتشمه كأنه حيوان عجيب وهو يحاول الخلاص من خناقها ولا يجد إلى ذلك سبيلا. وجرى المسكين أخيرا إلى جدار قريب ووقع تحته إعياء ورعبا والكلاب في أثره، حتى وقفت منه على قيد خطوة تعيد النظر إليه ويريد بعضها الدنو منه لمعاودة شمه فيقصيه الحذر. هذا أنا وهذا كلب قطمير في هذه الحياة الجديدة، أما أنتما فأعميان لا تبصران، أعماكما الحب، فلا أستطيع بعد الآن أن أريكما ما أرى. ابقيا إذن ما شئتما في هذا العالم، لقد صرت وحيدا فيه وليس يربطني إليه سبب، ولئن كنتما لم تحس بعد الهرم فإني بدأت أحس وقر 300 عام ترزح تحتها نفسي. الوداع يا إخوان الماضي، اذكر عهدنا الجميل، عهد دقيانوس، والآن أستودعكم الله هانئين بشباب قلبيكما في حياتكما الجديدة. يذهب في بطء وكآبة على حين تتبعه أنظار ميشلينا ومرنوش في صمت حتى يختفي. الفصل الثالث بصوت أبو زيد أحمد. منظر الفصل الثاني عينه، بهو الأعمدة، ميشلينا ينتظر نافد الصبر بين العمد. الوقت ليل والمكان مضيء، يظهر غلياس في حذر. ميشلينا يهرع نحو غلياس في اهتمام. ما وراءك؟ غلياس يطرق في خشوع ثم يقول ميشلينا: أين الأميرة؟ غلياس في تردد ورعدة: أيها القديس. ميشلينا: أولم تخبرها بما قلت لك؟ غلياس: نعم نعم. ميشلينا: وبماذا أجابت؟ غلياس: لا شيء لا شيء أيها القديس. ميشلينا: لا شيء؟ ألم تقل لها إني أطلب رؤيتها منذ البارحة ولا أجد إليها سبيلا، وإنه لابد لي من رؤيتها الليلة مهما يكن من أمر؟ غلياس: أيها القديس. ميشلينا في سأم وضيق: دعني من أيها القديس، أخبرني أنت ماذا قالت، أخبرني بالله، تكلم. غلياس مطرقا في خشية: أيها القديس. ميشلينا ضيق الذرع: قلت لك دعني من هذا القديس، لا تنادني به بعد الآن، أتوسل إليك، إني لست قديسا، أفهم؟ غلياس مطرقا في خوف: نعم أيها القديس. ميشلينا يتفرس فيه: عجبا، إن هذا الرجل أحمق ولا شك، ماذا تصنع أنت في القصر؟ غلياس لا يحير جوابا: أجب، ماذا تصنع هنا؟ غلياس: مؤدب الأميرة. ميشلينا: مؤدب؟ ومؤدب الأميرة؟ منذ متى؟ إني لم أرك في القصر إلا أمس. غلياس: أيها القديس، إني مشلينا. وبعد، أفلا نفع يرجى منك أيها الأبله؟ أفلا تستطيع أن تخبرني بشيء عن الأميرة؟ كأنما يخاطب نفسه، أتراها تقصد إساءتي والإغضاء عني لأمر في نفسها؟ أم ماذا يا ربي؟ وأنت أيها الشيخ، ألا تعاونني قليلا؟ غلياس مطرق وكأنه لا يفهم. اذهب، اذهب أيها الرجل، لا أفلحت. غلياس في خشوع وهو يريد الخروج. أيها القديس مشلينا، أكاد أجن جنونا، إني بقربها ولا أراها، وهذه الوحدة حولي تكاد تقتلني قتلا. لو أن هنا مرنوش على الأقل. ثم قال كمن تذكر، قف أيها المؤدب. غلياس يقف خاشعا، ألم يأتي من مرنوش خبر منذ ذهب إلى بيته أمس؟ غلياس، لست أدري أيها القديس. مشلينا، أولم يعد بعد حتى العبد الذي رافقه وحمل له الهدايا؟ غلياس، لست أدري أيها القديس. مشلينا، أنت لا تدري شيئا أيها المؤدب. ثم قال كأنما يخاطب نفسه، ها هو ذا مرنوش قد أنساه ولده وامرأته كل شيء في الوجود، وها أنا ذا لم أزل كما جئت بالأمس في تربص وانتظار على غير جدوى. أأستطيع أن أبيت تحت سقف هذا القصر ليلة أخرى ولم أكلمها بعد؟ أيها الرجل، أين هي في هذه اللحظة؟ غلياس، من؟ من أيها القديس؟ مشلينا في حدة، الأميرة. غلياس، عند الملك. مشلينا، عجبا، وما تراها تصنع عند الملك في مثل هذه الساعة من الليل؟ غلياس، أيها القديس، إن مشلينا في قوة، تكلم. غلياس، إن الملك إذا أرق طلبها لتقرأ له. مشلينا شبه فائر، في مخدعه الخاص هذا الرجل الغريب عنها؟ فهمت، فهمت. أهذا هو العهد المقدس؟ غلياس جاثيا، أيها القديس، أيها القديس، مغفرة، إن الأميرة مسيحية كمن تحمل اسمها وحافظة للعهد المقدس. مشلينا دهشا قليلا، كيف علمت ذلك؟ غلياس، إني أعرف الأميرة أيها القديس. مشلينا في رفق، أهي قالت لك عن؟ غلياس، نعم أيها القديس، نعم. مشلينا في لطف آخذا بيده، تعال يا، ما اسمك أيها المؤدب؟ غلياس، غلياس أيها القديس. مشلينا، تعال يا غلياس ولنتفاهم، إني أراك تكتم عني أمورا وتهابني وتجعل بينك وبيني حاجزا أكثر مما ينبغي، لما لا يفهم أحدنا الآخر. ما أيسر هذا لو أنك فتحت لي صدرك قليلا وفتحت لك نفسي. غلياس يحملق فيه، لماذا تنظر إلي هكذا؟ ألست مثلكم؟ انظر إلى ثيابي، ما الذي يجعلني إذن غريبا في عينيك؟ بعد لحظة، أأنت واثق أن بريسكا حافظة للعهد؟ غلياس، ثقتي بأنك ولي الله الحق. مشلينا، دعنا من هذا الآن يا غلياس، أخبرني كيف سلوكها مع وصيها. غلياس غير فاهم، وصيها من أيها القديس؟ مشلينا، هذا الملك. غلياس، هذا الملك أشد الملوك تمسكا بالمسيحية أيها القديس، وأكثرهم إيمانا بالله الواحد. مشلينا في ضيق، لست أسأل عن هذا أيها الأحمق. غلياس يطرق خوفا، إن هذا الملك ليس من دم دقيانوس فيما أظن. غلياس، دقيانوس؟ دقيانوس الوثني؟ حاشا لله أن يكون ملكنا من دم ذلك المشرك الطاغية الذي لعنه التاريخ. مشلينا، هذا ما أقول يا غلياس، نعم، إن هذا الملك ليس من أسرة دقيانوس لأني لم أره من قبل، ولعله من القواد المسيحيين سرا، جاء بجيشه فقلب على دقيانوس في يومين وجلس على العرش مكانه ونصب نفسه قيما على بريسكا. كل هذا حسن، ولكن أن يستبيح لنفسه طلبها إلى مخدع نومه ليلى لتقرأ له كما تقول؟ ويبدو على غلياس عدم الفهم، ولكن هي لماذا تجيبه إلى طلبه؟ أخوفا ومداراة أم مباسطة ورضاء؟ ثم هذا الإعراض عني. آه يا غلياس يا غلياس. ثم يمسك بعنق غلياس، ويلكم مني إن كان ما أفهم صحيحا، وويلها وويل نفسها إن كانت خائنة للعهد. غلياس يبثو، أيها القديس، إنها حافظة للعهد كجدتها القديسة. سل العراف، لو أن العراف على قيد الحياة لقد قال إنها تشبه جدتها في كل شيء. مش لينا؟ تشبه جدتها؟ جدتها من؟ غلياس، بريسكا، القديسة بريسكا. مش لينا؟ ما هذا الخرف أيها الشيخ الهرم؟ غلياس، إني أقول الصدق أيها القديس، إن العراف يوم ميلادها قال ذلك. مش لينا؟ أي عراف؟ غلياس، نعم العراف أيها القديس. مش لينا؟ مسكين أنت أيها الشيخ، اذهب إلى فراشك فلا حاجة لي بك. غلياس يتحرك، بل اسمع أيها الرجل، الأميرة ولا شك ستعود إلى مخدعها بعد أن تفرغ من مسامرة هذا الملك. غلياس، نعم أيها القديس. مش لينا؟ وستمر طبعا بهذا البهو. غلياس، نعم أيها القديس. مش لينا؟ حسن، اذهب أنت، ليس لي بك حاجة الآن. غلياس يخرج، فلا أنتظر أنها طول الليل. يمشي في البهو منتظرا، ثم يسمع أنينا يدنو، ما هذا الأنين؟ مرنوش يئن في الخارج، مش لينا؟ مش لينا في خوف، من يناديني؟ مرنوش داخلا، مش لينا؟ مش لينا؟ مرنوش؟ يدخل مرنوش في ثياب حديثة كثياب مشلينا وقد حلق مثله. مرنوش وهو يجر جسمه جرا ويئن متوجعا، مشلينا؟ مشلينا ذاهبا إليه ومسندا إياه، ماذا بك؟ مرنوش، مشلينا؟ مشلينا، ما بك يا مرنوش؟ مرنوش يقع رأسه على صدر مشلينا، ولدي. مشلينا، ماذا بولدك؟ مرنوش في أنين، مات. مشلينا في جزع، ماذا تقول؟ مرنوش، مات. مشلينا، متى؟ مرنوش، مات. مشلينا بعد لحظة، لا تجزع هكذا، عد إلى نفسك قليلا وقص علي ما حدث. مرنوش، مات. مشلينا، مرنوش، ألا تسمع لي؟ قلت لك انتبه إلي قليلا وحدثني بما رأيت علني أستطيع بعض التخفيف عنك. مرنوش لا يجيب. مرنوش، يهزه برفق، أهكذا فقدت كل قوة وكل أمل وصرت شيئا لا يصلح لشيء؟ ثم كيف تركت امرأتك وجئت إلي مثل هذه الساعة لعلها محتاجة إليك؟ مرنوش، ماتت. مشلينا، من هي أيضا؟ مرنوش لا يجيب. امرأتك كذلك؟ مرنوش، ماتت. مشلينا، متى وكيف؟ حدثني بالله يا مرنوش. مرنوش، مشلينا. مشلينا، نعم تكلم. مرنوش، مشلينا، مات أهلي يا مشلينا. مشلينا يطرق، مرنوش، مات أهلي يا مشلينا. مشلينا، لا تجزع، املك نفسك يا مرنوش، أقتل في المذبحة؟ مرنوش، أي مذبحة؟ مشلينا، كيف مات إذن؟ مرنوش، لست أعلم. مشلينا، ألم تسأل أحدا؟ مرنوش، لا أحد يعلم. مشلينا، عجبا، ومنزلك، ألم تجد أثرا في منزلك يدل على شيء؟ مرنوش، منزلي؟ آه، أين هو منزلي؟ مشلينا، ألم تجد منزلك؟ مرنوش، وجدت مكانه سوقا للرماح والدروع. مشلينا: عجبا، ومن أخبرك إذن بموت أهلك؟ مرنوش: شحاذ هرم بالسوق. مشلينا: ماذا قال لك هذا الشحاذ الهرم؟ مرنوش: قال إنه يذكر عن آبائه هذا الاسم. مشلينا: أي اسم؟ أكنت ذكرت له اسم أحد؟ مرنوش: اسم ولدي. مشلينا: فماذا أجاب؟ مرنوش لا يحير جوابا: تكلم يا مرنوش بالله، ماذا أجاب؟ مرنوش: مات. مشلينا: ولدك؟ أجاب بأن ولدك قد مات؟ مرنوش: وأخذ بيدي إلى المقابر وأراني قبرا متهدما. مشلينا: قبره؟ مرنوش: وقرأت بعيني أسطرا متأهكلة. مشلينا: ماذا قرأت؟ مرنوش: اسم ولدي. ثم؟ مشلينا: ثم ماذا؟ مرنوش: ثم عبارة لم أفهمها. مشلينا: قلها، قلها يا مرنوش. مرنوش: مات شهيدا في سن 60 بعد أن جلب النصر لجيوش الروم. مشلينا: أهذا ما قرأت على حجر القبر؟ مرنوش: نعم. مشلينا: تريد أن تزعم أنت يا مرنوش ما زعم يمليخة أمس؟ مرنوش: لا شك عندي الآن. مشلينا: أيها المسكين، لقد جننت مثل يمليخة، هذا كل ما في الأمر. مرنوش: أنت لا ترى الحقيقة، ابني مات في سن 60. مشلينا: هب أن هذا حدث، أتبكيه اليوم يا مرنوش؟ هب أنه مات في سن 60 كما تزعم، شريفا بعد أن عاش حياته شريفا، وقاتل في صفوف الأبطال، وربما بلغ القيادة ومجد اسمه كما ترى، فماذا تريد لابنك أكثر من ذلك؟ ثم قال لنفسه: يا له من كلام يتضاءل بجانبه هذيان الممرورين. مرنوش: ولكنه مات، مات قبل أن يفرح بهدية التي كنت أحملها إليه مع العبد. مشلينا: أيها المسكين، إنه لم يمت البارحة، بل مات شيخا هرما بعد أن قضى حياة طويلة كلها سعادة وفخار. مرنوش: ولد الصغير مات شيخا هرما، أتسخر مني يا مشلينا في هذه الساعة؟ مشلينا: إني لا أسخر قط، أنت الذي جئت تروي هذا الجنون، ماذا أصنع لك؟ وما دمت تصدق الآن يمليخة، فلا ريب أن ولدك شب وكبر وسار في حياته العادية آمنا مطمئنا، ولعله تزوج وأتى بذرية صالحة من ذكور وإناث، كل ذلك ونحن في الكهف نائمون. مرنوش: ذرية صالحة؟ من هذا؟ ولد الصغير الذي كان ينتظر أوبتي بلعبة يلهو بها؟ مشلينا: أيها المسكين، أنت لا تستطيع أن تتصور ولدك إلا كما رأيته آخر مرة، ومهما تسمع عن 300 عام فهي كلمات وأرقام لا تغير شيئا من صورة ولدك الصغير، تلك الصورة المنطبعة في مخيلتك. مرنوش صائحا: كفى هراء، كفى هراء، ولدي قد مات، ولا شيء يربطني الآن بهذا العالم، هذا العالم المخيف. نعم نعم، صدق يمليخة، هذه الحياة الجديدة لا مكان لنا فيها، وإن هذه المخلوقات لا تفهمنا ولا نفهمها، هؤلاء الناس غرباء عنا، ولا تستطيع هذه الثياب التي نحاكيهم بها أن تجعلنا منهم. لقد عرفني الناس من وجهي ومن كلامي برغم ثيابي، فتبعوني أنا والعبد، وحتى العبد الذي نصبه الملك لخدمتي ما كان يفهم أغلب ما أقول، وكان يبتعد عني كأني أجرب أو أبرص، ولقد صرنا نتخبط طول اليوم في المدينة نسأل ونبحث، واليأس والرجاء يقطعان قلبي، والناس من حولي لا تفهم ما أريد، ولا أسمع منهم إلا صياحا يتبعونه بإشارة إلي هامسين: هذا أحدهم، تعالوا شاهدوا، هذا أحدهم. ثم المدينة، أهي ترصوص؟ مستحيل أن تكون ترصوص. نعم يا مشلينا، إنا بعيدون عن هذه المدينة وسكانها بمقدار 300 عام، وإن يمليخة لم يجن ولم يكذب، إني الآن فقط أدرك هذه الحقيقة. 300 عام مضت، وها هو ذا عالم آخر يحيط بنا كأنه بحر زاخر لا نستطيع الحياة فيه، كأننا سمك تغير ماؤه فجأة من حلو إلى ملح. مشلينا، لماذا لم تقل هذا الكلام أمس؟ ألست أنت الساخر من يمليخة؟ مرنوش، لقد صدق هذا الراعي. مشلينا، منذ متى؟ مرنوش، مشلينا، لقد مات قلبي يا مشلينا، ولا فائدة مني بعد اليوم. تعال معي يا مشلينا. مشلينا، إلى أين؟ مرنوش وهو يكذب يده، إلى عالمنا نحن. مشلينا يسحب يده منه، أمجنون أنت؟ مرنوش، أتدعني أذهب وحدي؟ مشلينا لا يجيب. مشلينا، أتتركني أذهب وحدي؟ مشلينا، لا تذهب، ابق هنا. مرنوش، لا أستطيع. مشلينا، لماذا؟ ما يمنعك؟ مرنوش، لا أستطيع. مشلينا، بل تستطيع، لكنه اليأس والحزن على ولد مات منذ قرون في سن الستين بعد حياة تامة ناضجة. أيها الأحمق، تريد أن تلحق به وأنت لم تعرف الستين بعد، وأنت لم تزل فتى أمامك النضج والحياة. مرنوش ضارب رأسه بيده، أنا فتى وابني شيخ. تقول هذا الكلام في بساطة كأن ليس لك عقل يعي ويضبط ما تقول. إنك ستؤدي بي حتما إلى الجنون. مشلينا، ماذا تريد؟ إما أن كل هذا حقيقة، وإما أن كل هذا خلط، وأن ليلة الكهف المخيفة قد أثرت في عقولنا، وأغلب ظني أن هذا ليس حقيقة. فها هي ذي بريسكا موجودة كما فرقتها. ماذا تقول في بريسكا يا مرنوش وقد رأيتها مثل البارحة؟ أعاشت هي كذلك 300 عام؟ مرنوش، بريسكا، نعم صدقت، لكن ابني، ماذا تقول في ابني؟ كلا، إن هذا حقيقة لا ريب فيها، إنك لم ترى المدينة، إنك لم ترى شيئا. بريسكا، ولدي، رحمك اللهم، سأفقد عقلي، سأفقد عقلي. مشلينا رافع الرأس مرنوش، لا تبكي يا مرنوش، ما فائدة بكاء ولدك الآن؟ مرنوش، لست أبكي ولدي أيها الأحمق. مشلينا، إذن ما بكاؤك هذا؟ مرنوش، عذاب، عذاب آخر لا تفهمه أنت. يا ربي، لماذا تركتني فريسة للعقل؟ 300 عام، ابني في سن 60 وأنا فتى أمامي النضج والحياة. مشلينا، لا تفكر في هذا يا مرنوش، عد كما كنت أمس واسخر مما تسمع. هذه الأعوام 300 أو أكثر منها إن هي إلا كلمات، أعداد، أرقام. هب أنها مجرد ألفاظ وأرقام لا معنى لها كما كنت تفعل أمس. ماذا تستطيع هذه الأرقام أن تغير من إحساسك بالحياة؟ هب كل ذلك صحيحا، إنما أنت الآن في الواقع أمام حياة وأنت لم تزل فتى. هب أنها حياة جديدة قد منحتها، أتأباها؟ مرنوش، حياة جديدة ما نفعها؟ إن مجرد الحياة لا قيمة لها. إن الحياة المطلقة المجردة عن كل ماض وعن كل صلة وعن كل سبب لهي أقل من العدم، بل ليس هناك قط عدم. ما العدم إلا حياة مطلقة؟ مشلينا، لست من رأيك يا مرنوش، إن أي حياة منحة، وأثمن منحة تعطى مخلوقا هي الحياة. ومع ذلك هذا كان رأيك في الحياة أمس، فلماذا لا تعود إلى ما كنت عليه أمس؟ مرنوش، هيهات، هيهات. مشلينا، لماذا؟ مرنوش، أمس كنت مثلك. مشلينا، مرنوش، مرنوش، لأني كنت أعيش في حياة لها صلة ولها سبب، هو القلب، والقلب لا يخضع لناموس الزمن، فما كانت عندي مئات الأعوام إلا كلمات وأرقام. مشلينا، واليوم إذن؟ مرنوش، مات. مشلينا، من؟ ماذا؟ مرنوش مستمرا، ولم يبقى لي إلا العقل، فها أنا ذا للعقل وحده، وها هو ذا يعيدني إلى عالمه، عالم الزمان والمكان. مشلينا، لست أفهم. مرنوش، نعم، مع الأسف لست تفهم هذا الآن. مشلينا، إني أفهم أنك رجل متزن ولا تندفع إلى الهلاك وراء عاطفتك. مرنوش في صوت جاف وهو يتحرك. الوداع. مشلينا، مرنوش، أتراني لم أفهم قصدك؟ مرنوش، نعم، الوداع. مشلينا، امكث معي يا مرنوش، إني في حاجة إليك، لقد أنسيتني ما أنا فيه، إن لدي أشياء كثيرة أريد أن أفضي بها إليك، أشياء عرفتها اليوم، أشياء حدثت وأريد معونتك، امكث يا مرنوش، امكث. مرنوش، لا أستطيع. مشلينا متشبثا، لماذا؟ لماذا لا تستطيع يا مرنوش؟ لماذا؟ مرنوش، لقد قلت لك. مشلينا، ولدك. مرنوش ذاهبا، الوداع أيها الأحمق. مشلينا يستوقفه، مرنوش، مرنوش، أريد أن أفهم، إني خائف، إني أرى في وجهك أشياء لا أدركها. مرنوش يخلص نفسه ليذهب، ولن تدركها اليوم. مشلينا، مرنوش، لن تذهب قبل أن تقول لي. مرنوش، لقد قالها يمليخة. مشلينا، ماذا؟ مرنوش، إن الآن ملك الزمن. مشلينا في تفكر وشيء من الارتجاف، مرنوش. مرنوش، إن ملك التاريخ، ولقد هربنا من التاريخ لننزل عائدين إلى الزمن، فالتاريخ ينتقم. الوداع يا مشلينا. يخرج مرنوش ويترك مشلينا ذاهلا. مشلينا، رباه، أخشى أن يكون حقيقة قد جن. يبقى لحظة متأملا ذاهلا بلا حراك، ثم تظهر بريسكا وحدها وبيدها كتاب. الأميرة تجتاز البهو وترى مشلينا فتجفل. آه، من هنا؟ مشلينا يستدير سريعا ويلتفت إليها، ها أنت ذا أخيرا يا بريسكا العزيزة. الأميرة يعقد الخوف لسانها فتقف كالتمثال. مشلينا، إني أترقبك منذ وقت طويل. الأميرة لا تجيب. عجبا، أهذا استقبالك لي؟ الأميرة لا تتحرك. ما كنت ولا ريب تتوقعين رؤية الساعة؟ لحظة صمت. الأميرة ذاهلة، بل ربما كنت لا تحبينها، بل لعلك ساخطة على المصادفة التي جاءت بك الآن إلى هذا المكان. إني أرى ذلك في وجهك. لا بأس، بالرغم من هذا لا أكتمك أن مرآك في هذه اللحظة قد سيرني سعيدا، سعيدا يا بريسكا إلى أقصى غاية. الأميرة في دهش، لماذا تنظرين إلي هكذا؟ بريسكا لا تتحرك وينظر مشلينا إلى ثيابه. أيدهشك شيء في هيئتي؟ ماذا ترين في قد تغير؟ بريسكا لا تجيب. عجبا، ألا تتكلمين؟ ألا تنطقين بحرف؟ أليس لديك الآن ما تقولين لي؟ أتريدين أن أظن بك ما ظننت الساعة؟ بريسكا لا تتحرك. مشلينا يتقدم خطوة نحوها ويقول في شيء من الحدة، تكلمي، انطقي، إني لست بعد قادرا على احتمال ما يحيط بك من صمت وغموض، تكلمي، تحدثي بشيء. بريسكا في صوت خافت، أيها القديس. مشلينا، أيها القديس، أتتهكمين؟ بريسكا لا تجيب. عدت إلى الصمت، أهذا كل ما عندك؟ أيها القديس، لست قديسا أيها العزيزة بريسكا، وأنت تعرفين ذلك، ابحثي عن شيء آخر تقولينه. بريسكا في دهشة، لست قديسا؟ مشلينا في فتور، كلا. بريسكا، ألست القديس ذا المنظر المخيف الذي رأيته أمس هنا؟ مشلينا، إن كنت ترينني مخيف المنظر فأنا هو. بريسكا، كلا، أنت لست مخيف المنظر. مشلينا متصنعا السذاجة في غيظ مكتوم، صحيح؟ بريسكا تتأمل منظره، إنك صرت شخصا آخر، مخلوق أمس كان يبدو شيخا أو على الأقل ذا شعر أشعث كشعر الشيخ، أما أنت؟ مشلينا، أما أنا؟ بريسكا، فتبدو فتى، إنك فتى. مشلينا في تهكم مر، شيء جميل، ما أبرعك؟ بريسكا، لماذا؟ ميشلينا في تهكم وغيظ، لأنك عرفتي أني فتى وأني إنسان. مرحى مرحى، ما كنت أحسبك تعرفين من أمري كل هذا المقدار. بريسكا، لست أفهم. ميشلينا، أنا كذلك لست أفهم. إني أعرف بريسكا بسيطة، وديعة، صافية النفس، مؤمنة القلب، طاهرة الضمير، وما عرفتها قط قديرة على التصنع والتخابث والختل. بريسكا، أنت تعرفني إذن؟ ميشلينا، بريسكا، احترسي، إن لصبري حدا. بريسكا في دهشة، من أنت؟ إنك تخاطبني كما لو كنت تعرفني من قبل، أو كما لو أنك لي بعل. ميشلينا في ألم، شكرا لك. بريسكا، ما بك؟ ميشلينا لا يجيب. إني لم أقصد إغضابك يا هذا، لكن... ميشلينا منفجرا، وأنت تخاطبينني كما لو أنك امرأة خائنة مرائية تريد أن تتجاهل ما سلف وتنقض عهودها المقدسة متوسلة بأخص الأسباب. ما كان أحراك أن تسلكي طريق الصراحة والصفاء وتواجهيني بالحقيقة بدلا أن تنكريني هذا الإنكار؟ أيتها الأميرة، إني أعرف كل شيء، ولم أتهدم بعد، ولم تمد بي الأرض بعد، ولم تنطبق السماوات، وها أنا ذا واقف أمامك قويا محتملا لا أضعف، عاقلا لم أجن. كم أنت مخطئة أن تظني بي الضعف عن احتمال خبر خيانتك. إن القلب الذي امتلأ يوما بك لا يستطيع أن ينبض بدونك على الأقل يوما أو يومين. إني ما كنت أحسبني بهذه القوة، إني لا أزعم أني أستطيع أن أخلع من نفسي تلك التي كانت لي عقيدة أو أكثر من عقيدة، ولا أن أشوه من ذاكرتي أجمل إحساس ارتفعت به نفس بشر، ولكني أستطيع أن أزعم أني أعيش بعد كل هذا. نعم أعيش، ألا ترين؟ انظري، ها أنا ذا أعيش، ها أنا ذا أعيش، ها أنا ذا أعيش. بريسكا مأخوذة في غير استنكار بل في سرور خفي لا تدركه. أنت تخاطبني أنا بكل هذا؟ ميشلينا لا يجيب. بريسكا كأنما تخاطب نفسها، هذا كلام لم يقله لي أحد من قبل إلا أنت اليوم. ما أجملك بطلا من أبطال المآسي الإغريقية التي كنت أطالعها خفية عن غلياس وأنا صغيرة. ميشلينا يتظاهر بالهدوء والفتور، معذرة أيتها الأميرة، إني ما قصدت بكلامي شيئا سوى إبراء ذمتك. بريسكا، إبراء ذمتي؟ مما؟ ميشلينا، مما ارتبطت به من عهد. بريسكا، أي عهد؟ ميشلينا في هدوء، أولا تعرفين هذا أيضا؟ عهد الخطبة بيننا. بريسكا وهي تنظر إليه في حسرة، هو أسفاه، الآن لا شك عندي. ميشلينا في مرارة، أخيرا. بريسكا متممة عبارتها السابقة، في أنك مجنون. ميشلينا، أشكرك أيتها الأميرة، لأن أكون مجنونا خيرا من أن أكون خائنا. بريسكا هادئة، أنا خائنة؟ ما هي تلك الخيانة المزعومة التي ترميني بها منذ لحظة؟ ميشلينا ينظر إليها ولا يجيب، تكلم، أرني إلى أي حد يصل الجنون. الأمر العجيب أنك لم تعد تخيفني. نعم، لست أخاف جنونك اللذيذ هذا، بل إني لا أحب أن أستمع إلى قصصك. تكلم، ما هو نوع خيانتي؟ ولمن؟ لك أنت؟ ميشلينا هادئا في أسف وكأنما يقول لنفسه، بريسكا، إنك لست بريسكا؟ بريسكا، دعنا من هذا، هذا جنون سهل مبتذل، حدثني عن الخيانة. ميشلينا، بريسكا، إنك ما كنت على هذا الذكاء. بريسكا باسمة، متى؟ ميشلينا في مرارة، أهكذا انتهى كل شيء؟ بريسكا، أي شيء؟ ميشلينا، بهذه الوسيلة الهينة، أي شيطان يجرؤ على هذا وأي ضمير؟ لكن لا، ينبغي أن أتريث قبل أن أتهمك هذا الاتهام الشنيع. بريسكا الملاك الطاهر، أتراني أسرف وأبالغ؟ لعلي مجنون كما تقولين، إذ أسمح لنفسي بالارتياب فيك. بريسكا، لعل هذا ما تقصدين، وافرحتاه لو أن هذا صحيح. هذا الخاطر قد يرد إلي الحياة. بريسكا، تكلمي، أأنا مجنون لأني أرتاب فيك؟ بريسكا، قد يكون هذا، ولكن ما يحملك على الارتياب فيه، وما هو نوع ريبتك؟ مشلينا يتقدم نحوها مادا يديه في فرح. أسألك الصفح. بريسكا تتقهقر. لا تلمسني، لا تلمسني. مشلينا يقف في مكانه طائعا. نعم، إني أثمت يا بريسكا، إنها رعونتي لم تتغير. وكذلك بريسكا، ماذا؟ تكلم. مشلينا، الغيرة. بريسكا في دهشة وعجب. الغيرة؟ مشلينا خافت الصوت مطرقا. نعم. بريسكا باسمة في غير استنكار. هذا جميل. مشلينا في عتب. لأنك أهملتني وأغفلت شأني يا بريسكا، لست أدري لماذا، ومنذ البارحة وأنا أتقطع لرؤيتك وأطلبك وأرسل إليك وأنتظر الليل، فيقال لي اليوم إنك عند هذا الرجل في مخدعه تسامرينه وتلهينه في ساعة كهذه مريبة. بريسكا، إنك فات حقا أيها القديس. مشلينا، عدت إلى التهكم. بريسكا، كم يكون كلامك هذا أشد عجبا وغرابة لو أنك بقيت على منظر الأمس بلحيتك وشعرك وثيابك الغريبة. مشلينا لا يجيب. ولكني لست أكتمك أني ما كنت أستطيع الاقتراب منك والإصغاء إليك كما أفعل الآن. مشلينا يكظم ولا يجيب. أأغضبتك؟ مشلينا، من علمك هذه اللهجة؟ وكيف انقلبت امرأة أخرى في هذا الزمن القليل؟ أين الوداعة والخفرة والحياء العميق وصوت الملائكة الذي لا يكاد يسمع؟ بريسكا، كل شيء إلا الحياء العميق وصوت الملائكة أيها القديس، من أين جاءك أني كنت كذلك؟ مشلينا، كنت كذلك يوم كان الحب يرفعك عن هذه الأرض. بريسكا، الحب؟ مشلينا، الذي كان عندك أقوى من العقيدة، أقوى من الدين، لأن عقيدة الملائكة حب. بريسكا، عقيدة الملائكة حب؟ مشلينا، أتجهلين ذلك الآن؟ بريسكا، هذا أحسن ما سمعت منك أيها القديس، وأعقل ما قلت اليوم. مشلينا في أسف، ومع ذلك فلست أنا قائله. بريسكا، من إذن؟ مشلينا، أنت. بريسكا في دهشة، أنا؟ مشلينا، نعم أنت التي أريتني هذا وأفهمتنيه. بريسكا، متى؟ متى كان ذلك؟ مشلينا، يوم كنت أقل ذكاء وأعمق قلبا. بريسكا، ومن قال لك إني قلبي ليس عميقا؟ مشلينا، عيناك، كنت أرى فيهما ما لا أرى الآن، وكانتا وحدهما اللتين يتكلمان على حين كان لسانك الساذج قاصرا لا يستطيع أن يقول كل ما قلت الآن. بريسكا بعد لحظة تأمل، جميل هذا الدرس الذي تلقيه علي أيها القديس، ليتك غلياس، هذا المؤدب الذي طالما أثقل علي بأكاذيبه وحماقاته. مشلينا في برود، إني ما جئت لألقي دروسا. بريسكا، إذا لعلها رسالتك إلى هذا العالم أيها القديس، ثق بقولي، ما أجملها رسالة إلينا. مشلينا منفجرا في غيظ، إلى عالم موبوء كله خطل وخيانة؟ نعم وأسفاه، لو أن رسالات السماوات كلها تنفع في إعادة الطهر إلى قلب امرأة خائنة. بريسكا، عدت إلى ذكر الخيانة؟ مشلينا ينظر إليها ولا يجيب. لماذا تنظر إلي هكذا؟ تكلم، إني أصغي إليك على كل حال، تحدث. مشلينا يجثو، بريسكا، إني أتعذب، لماذا تعذبينني؟ لماذا لا تخبرينني بالصدق بدل التهكم والمداورة؟ قولي كلمة واحدة بصوتك العميق الصادق وأنا أقتنع وأستريح، بل أقسمي، أقسمي لي. بريسكا، أقسم لك؟ مشلينا يرى الصليب في جيدها، نعم، اقسمي لي على هذا الصليب. هو فرحتاه، هذا صليبي ما زلت تحملينه، شكرا لك يا بريسكا. بريسكا في دهشة. صليبك؟ مشلينا، أليس في هذا دليل على حفظك لعهدي؟ نعم، قلبي يحدثني دائما أنك بريئة، بل إني لواثق، لكني أطلب التأكيد، التأكيد، حتى لا أسمح لنفسي بعد بالشك. بريسكا تقلب الصليب في يدها وكأنها تقول لنفسها: أتراك عدت إلى الخلط والجنون؟ وأنا التي كادت تعني بما تقول؟ مشلينا: نعم، إنه جنون أن أشك في بريسكا، إني أفقد وعيي كلما خطر لي. إذن فلأطرد من رأسي كل فكرة من شأنها أن... نعم، فلنترك هذا الموضوع إلى الأبد ولنتكلم في شيء آخر. أعدك يا بريسكا وعدا صادقا أني لن أجن بعد الآن، فهل تصفحين عني؟ بريسكا تنظر إليه صامتة. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ بريسكا، هل تمنحينني عفوك؟ أجيبي. بريسكا بغير انتباه: نعم. مشلينا يريد أن يلثم يدها: ما أسعدني، إني الآن سعيد أيتها العزيزة، يا خطيبة المعبودة. بريسكا شاردة تحس شفة مشلينا على يدها فتنتزعها من يده في الحال. لماذا لا تريدين أن ألثم يدك؟ بريسكا: انهض أيها المجنون، إني أصغيت إليك أكثر مما يجب. ثم تتحرك ذاهبة. مشلينا صائحا في يأس: بريسكا، إلى أين؟ أتذهبين بهذه السرعة وعلى هذا النحو وقبل أن تقولي لي؟ بريسكا تستدير: أقول لك ماذا؟ مشلينا: إني لن أستطيع النوم الليلة إن لم تزيلي كل ما بنفسي من... مهما بلغت ثقتي بك فإنني محتاج أن توضحي لي هذا الغموض. أريد أن أعرف، لا تعذبيني، لا تقتليني، أريد أن أعرف يا بريسكا. بريسكا: تعرف ماذا؟ مشلينا: من هذا الرجل؟ بريسكا في دهشة: أي رجل؟ مشلينا: الذي كنت عنده الساعة. بريسكا: لم أكن عند رجل الساعة، ولئن جاز لك أن تخلط وتهرف فليس لك أن تهينني. مشلينا: صفحا يا بريسكا، إني وحشي التعبير وما قصدت إهانة، لكنه القلق وحب المعرفة، إني أردت أن أسألك أين كنت الساعة قبل أن تمري بهذا البهو. بريسكا: كنت عند أبي. مشلينا دهشا: أبوك؟ أريد من كنت تقرئين له الآن وتسامرينه. بريسكا: نعم، هو أبي، إذا أرق دعاني لأطالع له حتى ينام. مشلينا في حدة: بريسكا! بريسكا: ماذا دهاك؟ ولماذا تحملق في بعينيك؟ مشلينا: بريسكا، أتمزحين وتتخابثين؟ أم تريدين خداعي؟ أم أنا في... بريسكا في دهشة: ماذا تقول؟ مشلينا: أأنا عميت؟ إن هذا ليس بدقيانوس، إن هذا الملك ليس دقيانوس. بريسكا: دقيانوس؟ طبعا لا، إن أبي ليس بدقيانوس. مشلينا: بريسكا، ألست ابن الدقيانوس؟ بريسكا: أأنت مجنون؟ أأكون ابنة ملك مات منذ 300 عام؟ مشلينا رأسه بين يديه كأنما ينتظر طامة: من أنت إذن؟ إلهي، أكاد أجن، سأجن. بريسكا تمد يديها إليه في قلق: ماذا بك؟ مشلينا: ابنة هذا الرجل، هذا الملك، رباه كيف يمكن هذا؟ بريسكا: من كنت تحسبني إذن؟ آه، تصيح فجأة إذ تبرق في رأسها فكرة: آه، نعم، نعم، يا إلهي، فهمت، فهمت. مشلينا رافع رأسه: ماذا؟ ماذا؟ بريسكا: فهمت إني لست بريسكا التي تقصدها، يا إلهي، كل هذا الذي قلت لم يكن لي إذن، بل للأخرى. مشلينا: لست أفهم. بريسكا: أنسيت أن عمرك 300 عام؟ أنسيت أنك لبثت في الكهف 300 عام؟ مشلينا: وماذا يهم؟ بريسكا في كآبة ومرارة وكأنما تقول لنفسها: صدقت، أنا أيضا نسيت ذلك الساعة. مشلينا: بريسكا، ماذا تقولين؟ بريسكا: لا، لا شيء. مشلينا: تكلمي بالله. بريسكا لمشلينا: إنها كانت ابنة دقيانوس، دقيانوس الوثني، ولكنها اعتنقت دين المسيح. مشلينا: نعم، من أجلي يا بريسكا، أليس كذلك؟ بريسكا: أو كان ذلك من أجلك؟ آه، إذا كان ذلك من أجلك، نعم، نعم. وغلياس يقول إنها قديسة وإن المسيح جاءها في المنام وقلدها هذا الصليب الذهبي. مشلينا: بل هو صليب الذي أهديتك إياه يا بريسكا عقب ذهابنا إلى الراهب، ألا تذكرين؟ بريسكا مفكرة كمن تخاطب نفسها: نعم، نعم، أدركت كل شيء الآن. مشلينا في رجاء: أدركت الآن؟ يا بريسكا، تذكرت؟ بريسكا تلتفت إليه في قوة وتقول في لهجة قاطعة: اسمع، أتريد أن تصغي إلي مليا وتعي ما أقول؟ مشلينا يلتفت إليها بكل جوارحه: نعم. بريسكا: إن بريسكا ابن الدقيانوس، خطيبتك التي تهواها ماتت منذ 300 عام. مشلينا بغير فهم: ماتت؟ بريسكا: نعم، عذراء طاهرة كما تركتها، وقد حافظت على عهدك المقدس، وظلت طول حياتها تقول إنها تنتظر، تنتظرك أنت بالطبع حتى تعود. مشلينا كالمخبول: ماذا أسمع؟ بريسكا: ولقد وفت بوعدها وانتظرتك حتى أدركها الموت في 50 من عمرها، وقد طلبت في النفس الأخير أن تحمل لتموت في هذا البهو. لماذا؟ أكنتما تتلاقيان هنا؟ تكلم يا هذا. مشلينا في غير وعي: نعم. بريسكا: الآن وقد عرفت، اذهب وابكها، إنها ولا ريب تنتظر دموعك. الوداع. مشلينا يتمسك بأذيالها وهي تهم بالانصراف: بريسكا، لا تذهبي. بريسكا في حدة غريبة: قلت لك يا هذا إني لست ببريسكا. مشلينا في توسل: لست أنت؟ لما هذا يا بريسكا؟ روح معك، أتريدين أن أفقد عقلي؟ بريسكا في حدة: ألم تسمع ما قلت؟ لست بريسكا التي تحبها، ماذا تريد مني؟ مشلينا يحملق فيها كالمجنون: رحمتك يا ربي، من أنت إذن؟ إني لست أدري بعد هل لي رأس فوق كتفي؟ بريسكا في تجهم: إني أشبهها ولست هي، انظر جيدا وليعد إليك عقلك. مشلينا يحملق كما لا يصدق: تشبهينها؟ تشبهين من يا بريسكا؟ بريسكا: ولقد أسموني باسمها. مشلينا كمن كاد يفهم: رباه. بريسكا: ألم يخبرك أحد بقصة العراف الذي جاء به ساعة ميلادي لينظر طالعي؟ مشلينا كمن يتذكر: العراف؟ بريسكا: لقد تنبأ بأني حينما أكبر سأشبه القديسة بريسكا ابنة دقيانوس، ولهذا دعوني باسم بريسكا. مشلينا: العراف؟ نعم، يخيل إلي أني سمعت شيئا كهذا، أين ومتى؟ بريسكا: أو أضحت لعينيك الحقيقة الآن؟ مشلينا ينظر إليها طويلا: لست إياها؟ بريسكا: كلا، لست إياها، اذهب، ماذا تنتظر بعد في هذا المكان؟ قلبك لم يعد هنا. مشلينا وهو لم يزل ينظر إليها: قلبي لم يعد هنا؟ بريسكا تنظر إليه طويلا ثم تقول بصوت خافت: الوداع. ثم تنصرف. مشلينا كمن أصابه خبل يمد يديه نحوها: بريسكا عزيزتي، تعالي، أنت هي، رباه، أنت هي، لست هي؟ ومن تكونين إذن؟ أنائم أنا؟ أحي أنا؟ أأكون في حلم مضطرب مختلط؟ إلهي، إلهي، أيها المسيح، أيها الإله، اعطني عقلا أرى به، اعطني النور أو اعطني الموت، اليقظة، النوم، العقل، العقل. مرنوش، أين أنت يا مرنوش؟ أين نحن؟ أين نحن الآن؟ أحلام الكهف؟ أهي أحلام الكهف؟ أأنا في حقيقة؟ أأنا في الكهف؟ ما هذه الأعمدة؟ يتخبط بين العمد في البهو. إلي يا مرنوش، يا يمليخة، إنا لا نصلح للحياة، إنا لا نصلح للزمن، ليست لنا عقول، لا نصلح للحياة. يخرج فيصطدم بغلياس الداخل. غلياس يفرك عينيه وينظر في أثر مشلينا الذي خرج. ماذا بالقديس؟ ما بال القديس هائجا؟ بريسكا تعود على مهل وتبحث بعينيها وتقول بصوت خافت كأنما هو لنفسها: ذهب. غلياس: مولاتي، ألم تأوي بعد إلى مخدعك؟ بريسكا: لست أريد النوم. غلياس: كنت أنتظرك على مقعد قرب باب الملك، ولكن غلبني النعاس فلم أرك تخرجين. بريسكا غير ملتفتة إلى كلامه: غلياس. غلياس: مولاتي. بريسكا بعد لحظة في تردد: غلياس. غلياس يدنو منها: مولاتي. لبيك يا مولاتي، ماذا بك؟ بريسكا: لا، لا شيء، اذهب إلى فراشك إذا شئت. غلياس: أو تبقين وحدك هنا ونحن في ساعة متأخرة من الليل؟ بريسكا: نعم. غلياس ينظر إليها: ماذا بك يا مولاتي؟ إني لم أرك قط على هذه الحال. بريسكا: ماذا ترى بي؟ غلياس: لست أدري على التحقيق، ولكن... بريسكا: غلياس، أريد أن أقول لك شيئا مروعا. غلياس: يا الله، تكلمي يا مولاتي. بريسكا: لقد وجدت وفقدت في طرفة عين. غلياس: ماذا وجدت يا مولاتي؟ بريسكا: وفقدت، وينبغي لي أن أفقد إلى الأبد، لأن هذا جنون، هذا مروع. غلياس: وجدت ماذا؟ بريسكا: حلمي. غلياس: حلمك؟ أي حلم يا مولاتي؟ نعم، أذكر أنك قلت لي بالأمس عن حلم رأيته، حلم مفزع مخيف. بريسكا: هو ذاك أيها الأحمق، اذهب عني، لا فائدة لي منك. غلياس: مولاتي، لا تراعي ولا تعتقدي كثيرا بالأحلام، لا سيما أحلام من في سنك، إن أحلام الشباب غالبا أضغاث. بريسكا في حسرة: أحلام الشباب غالبا أضغاث؟ كمن تخاطب نفسها: نعم، صدقت في هذا. غلياس: ألم تحلمي أنك دفنتي حية؟ أو تصدقين حلما كهذا؟ بريسكا تنتبه لعبارته: ماذا؟ نعم، يا للمصادفة العجيبة، لقد رأيت ذلك حقا البارحة. أجل يا غلياس، ولم لا؟ لقد بدأت تصدق الرؤية. غلياس في قلق: ماذا تعنين يا مولاتي؟ بريسكا: لا شيء، اذهب. غلياس: لست أفهم، هذه أول مرة لا أفهم فيها كلامك يا مولاتي، إنك اليوم تتكلمين كما يتكلم هؤلاء القديسون. بريسكا: لا تهن القديسين يا غلياس. غلياس: حاشا لله يا مولاتي، حاشا لله، إن الله لا يشهد بما في صدري من خشوع وخضوع، غير أني أردت أن أقول إن خيرا للقديسين أن يظلوا في السماء من أن ينزلوا بيننا على الأرض. بريسكا: إنهم ما نزلوا يا غلياس إلا ليرفعونا معهم إلى السماء. غلياس: هذا شرف عظيم يا مولاتي، ولكن لا يناله إلا الأخصاء. بريسكا في حزن وكأنما تخاطب نفسها: صدقت، إذن لا ينبغي أن نطمع حتى في هذا. غلياس: ومع ذلك من يدري؟ ألم يقل العراف إنك ستشبهين القديسة؟ إن الله لم يخلق هذا الشبه عبثا. بريسكا مضطربة: ويلك، ماذا تعني؟ غلياس: أعني يا مولاتي أنك قد تصيرين خليفتها. بريسكا: خليفتها؟ خليفتها في ماذا؟ يا للفظاعة، أجننت يا غلياس؟ إني أفضل العذاب والموت على شيء فظيع كهذا. غلياس: شيء فظيع؟ أستغفر الله، أستغفر الله. بريسكا: ألا تتصور فظاعته؟ آه، ولكنك لا تفهم شيئا أيها الرجل، اذهب. غلياس: أستغفر لك الله. وأنا الذي رجا لك يا مولاتي رضاء الله وولايته، وتفاءل منذ قليل إذ ألح القديس مشلينا في طلبك مرة أخرى الساعة، وكان مهتما غاية الاهتمام. بريسكا مطرقة: نعم، أعرف لمن كان هذا الاهتمام. غلياس: أقابلته يا مولاتي؟ إني انتظرتك بباب الملك لهذا، ولا أرجو منك ألا تفزعي منه. بريسكا: قابلته ولم أفزع مع الأسف. غلياس: وماذا قال لك؟ بريسكا تغالب تأثرها: قال لي أشياء، أشياء وفي وجهي. غلياس ينظر إليها: أتبكين يا مولاتي؟ بريسكا قال إن القديسة بريسكا كانت عميقة القلب، أما أنا فلا، وإنها كانت ذات صوت ملائكي لا يكاد يسمع، أما أنا فلا، وإنها كانت ذات وداعة وصفاء وحياء جميل، أما أنا فلا. غلياس: كيف ذلك يا مولاتي؟ أهو يعرفها؟ بريسكا في غيظ: اسكت أو اذهب أيها الغبي الجاهل الأحمق، إنه يحبها وتحبه وخطيبها وخطيبته، وبينهما عهد مقدس لا بينها وبين الله، أيها المؤدب الأبله. وكانت تنتظره حتى الموت، تنتظره هو للمسيح، وهو الذي أعطاها هذا الصليب الذهبي. غلياس: عجبا، القديس مشلينا هذا؟ بريسكا: نعم، هذا الفتى الجميل خطيب جدة الغابرة، ولا يحب سواها في الوجود، في أي وجود. اذهب الآن أيها المؤدب وارقد، إني في حاجة إلى السكون والوحدة. غلياس متذكرا: نعم، إنهما وجدا وعاشا في عصر واحد تحت حكم دقيانوس كما ورد في كتاب الراهبين. بريسكا: قلت لك اذهب. غلياس وهو منصرف: ذهبت أيها الأميرة. يخرج وتبقى بريسكا ورأسها إلى عمود. مشلينا يعود. بريسكا تحس به فتستدبر ملتفتة إليه: لم عدت؟ مشلينا يطرق ولا يجيب: ألم تفهم إذن ما قلت لك الليلة؟ إني لست هي. مشلينا في صوت خافت: فهمت. بريسكا: إذن لماذا عدت؟ مشلينا يطرق ولا يحير جوابا: تكلم يا هذا. مشلينا: لم أستطع البعد عن هذا المكان. بريسكا: نعم، هذا المكان حيث كنتما تتلاقيان، وما أشقه عذابا على نفسك أن تفارق موضع الذكرى، أليس هذا؟ مشلينا في حزن: ليته هذا. بريسكا: إذن فأنت جئت تبحث عن أثر من أثارها تتعزى به. مشلينا: آثار من؟ بريسكا: آثار من تحب. مشلينا: إنها لم تمت. بريسكا: ماذا تعني؟ مشلينا: بل أنا الذي مت عندها. بريسكا: لماذا تنظر إلي هكذا؟ احذر يا هذا، إن كنت تريد أن تتذكرها في صورتي وتتأملني كطيف لها وتجعلني تمثالا يشبهها، فإني لا آذن لك بذلك. مشلينا: ليتك كنت تمثالا، ولكنك كائن حي. بريسكا: يا له من أمر مريع، ابتعد عني. بريسكا: لا تخافي، إني لم أنس أن بيننا 300 عام. بريسكا: بل أضع من هذا أنك تمزج شخصيتي بشخصيتها، إنك لا تراني أنا بل تراها هي في. إنها لم تمت عندك بل أنا التي ماتت، اذهب عني، اذهب من هنا على الفور أيها الرجل. مشلينا في يأس: بريسكا، بريسكا. بريسكا: صهن، لا تناديني كما كنت تناديها، ليس بيني وبينك صلة ما أيها الرجل، فلتحفظ الاحترام الواجب لي أو فخرج. مشلينا صفحا: إنه اليأس. بريسكا: وبعد، فماذا تريد من بقائك هنا؟ مشلينا: صدقت، هذا مستحيل، بقائي هنا مستحيل. بريسكا: نعم، وإن كنت تأمل في النظر إلى وجهي فثق أني سوف أمنع عنك هذه الصورة وأحطم هذا التمثال. مشلينا: وأي نفع، لقد قلتها الآن، ليس بيني وبينك صلة ما. بريسكا: وهيهات لروح أحدنا أن يتصل بروح الآخر. مشلينا: نعم نعم، بيننا الهوة السحيقة، هو 300 عام. بريسكا: بل شيء آخر قلته أنت الساعة ولن أنساه، إن الأخرى ذات الصوت الملائكي أعمق قلبا وأجمل وداعة وأصفى نفسا. إذن اذهب إليها يا هذا، فإن هذا الزمان كما قلت أنت لم يعد فيه صفاء في النفوس ولا عمق في القلوب ولا وداعة سماوية ولا شيء واحد من تلك الأشياء التي تحبها. مشلينا في ذهول: بريسكا بريسكا، قلت لك إني أكره سماع هذا الاسم. مشلينا: ولكنه اسمك. بريسكا: من سوء الحظ، ليت كان لي اسم آخر وصورة أخرى. مشلينا: لو كان ذلك لما كنت وجدتك، ولكان مصيري كمصيري مليخة ومرنوش. بريسكا: قلت لك إنك لم تجدني بل وجدتها هي. مشلينا في شبه فرح: نعم وجدتها. بريسكا تكتم تأثرها: نعم وجدت ورأيت وأحببت كل ما هو لها، الاسم والصورة، أما كل ما هو لي. ومع ذلك فماذا يهمك، إنك فرح أنك وجدتها. مشلينا: نعم وجدتها. بريسكا تجفف دمعة سقطت من عينها برغمها. مشلينا: أتبكين؟ بريسكا: أخرج من هنا، إني لا أرجو منك. مشلينا في فرح وذهول: يا للعجب، إني لم أرك قط تبكين. بريسكا: لم ترها قط تبكي؟ نعم، لأن الملائكة لا تبكي، إنها رقيقة دقيقة لا تتحمل البكاء، وقطرة دمع واحدة قد تدمر تركيبها اللطيف. مشلينا: إذا لماذا بكيت؟ بريسكا: لم أبكي. مشلينا: هذه الدمعة التي رأيتها الآن. بريسكا: أنت أعمى لا ترى. مشلينا في سذاجة وذهول: ربما، بل إني لا أعترف بأني لا أرى شيئا الآن ولا أعي أي حقيقة، إني كإنسان يعميه نور، نور كثير وسط عالم من الأحلام، فمهما أرى وأسمع من حقائق هائلة فهي عندي بسمات أو نسمات تمر دون أن تترك أثرا فيما أنا فيه. ما هي 300 عام؟ وما هي تلك البراهين التي تستطيع أن تثبت لي أنك لست إياها؟ وما هو ذلك الويل الرهيب الذي يتربص بي إذ ينكشف لي أنك امرأة أخرى وأن بيننا هوة؟ كل هذا لا يهمني الآن، لأني عائش الآن في حقيقة واحدة، أني سعيد هنا وأن قلبي هنا. بريسكا تتحرك ذاهبة: إذن ابق هنا. مشلينا في خوف: وأنت؟ بريسكا: وما شأني بك؟ مشلينا في قنوط: لا تذهبي، لا تذهبي سريعا، لا تذهبي. بريسكا: ماذا تريد مني؟ ينبغي لك أن تصحو، آن الوقت لأن تبصر. مشلينا: لا أريد، لست أريد أن أبصر الآن، الإبصار لي موت، أتريدين أن أموت؟ بريسكا: لو أني في مكانك لأثرت اللحاق بهما في السماء. مشلينا: إني الآن في السماء، معك في السماء. بريسكا في مرارة: في سماء خيالك أيها المجنون. مشلينا ضارعا: بريسكا بريسكا، لا تتركيني، لا تتركيني، وإلا سقطت في الجحيم. بريسكا تخلع الصليب الذهبي من جيدها: أعطيك شيئا يمنعك من السقوط، هذا الصليب الذهبي. مشلينا: هذا الصليب الذي أهديتك إياه. بريسكا تمده إليه: بل الذي أهديته إليها هي، إني أرده فهو ليس لي. مشلينا: بل هو لك. بريسكا: لن يستطيع صدري حمله بعد اليوم، إن جسدي لا يرتجف من لمسه الآن كما لو أنه أفعى لاذعة. مشلينا: إنك تخيفينني. بريسكا تشير إلى يده: أليست هذه هي اليد ذاتها التي وضعت هذا الصليب على صدرها هي منذ 300 عام؟ مشلينا: 300 عام. بريسكا: وهاتان ذراعان الفتيتان، أما التفتا حول خصرها المرهف الدقيق؟ مشلينا: ماذا تقولين؟ بريسكا: وهاتان الشفتان، وما زالتا مع الأسف جميلتين، ومن يدري لعلهما أيضا. مشلينا، اسكتي. بريسكا، مما خفت يا خطيب جدتي؟ مشلينا، هذا مروع. بريسكا، والآن بعد هذا كله تكاد تلمس جسدي هذه اليد وهاتان الذراعان و... مشلينا، كفى كفى. بريسكا تشير إلى جسدها. نعم هذا الجسد، انظر يا حبيب جدتي، ألا تعرف كم عمره؟ 20 ربيعا فقط. مشلينا يخفي وجهه براحتيه. يا لفظاعة ما تقولين. بريسكا، أرأيت؟ ما دمنا في عالم القلب فلن نرى إلا نورا، ذلك هو النور الذي تحكي عنه. مشلينا، نعم نعم. بريسكا، وكان ينبغي أن تذكر الجسد المادي لننزل إلى عالم العقل فنرى الفظاعة والهول والشقاء الآدمي الذي ينتظرنا. مشلينا، نعم نعم. الوداع. يا لست أقصر، الآن أرى مصيبتي وأحس عظم ما نزل بي. لا مرنوش ولا يمليخ رزئ بمثل هذا. إن بيني وبينك خطوة، بيني وبينك شبه ليلة، فإذا الخطوة بحار لا نهاية لها، وإذا الليلة أجيال أجيال. وأمد يدي إليك وأنا أراك حية جميلة أمامي، فيحول بيننا كائن هائل جبار هو التاريخ. نعم صدق مرنوش، لقد فات زماننا ونحن الآن ملك التاريخ، ولقد أردنا العودة إلى الزمن ولكن التاريخ ينتقم. الوداع. بريسكا ترنو إليه طويلا وهو ينصرف حتى يختفي، فتقول في صوت خافت عميق: الوداع يا مشلينا. الفصل الرابع، بصوت أبو زيد أحمد. منظر الفصل الأول عينه، الكهف بالرقيم، يمليخة ومرنوش ومشلينا ممددون على أرض المكان كالموتى أو المحتضرين، والكلب قطمير قابع على مقربة منهم. سكون عميق. مشلينا في صوت ضعيف: مرنوش. مرنوش لا يجيب. يمليخة. يمليخة أيضا لا يجيب. أحس الموت. لا يسمع جوابا، يسكت لحظة. أين نحن يا مرنوش؟ نحن في الكهف ولم نغادر قط الكهف. كم لبثنا يا مرنوش؟ لا جواب. يوما أو بعض يوم. ما من مجيب. يمليخة، أين الطعام الذي ذهبت لتأتي به؟ إني جائع، أصابني الهزال، سأموت. كلا، ليس الجوع يؤلمني بل هواء المكان. أكاد أختنق، أكاد أختنق ها هنا. إن رقدنا كثيرا ونمنا طويلا، انهضا أيها البليدان، لقد رأيت أحلاما مفزعة. لا يجيبه أحد فينهض ويتلمس باحثا عن مرنوش، ثم يهزه بيده: مرنوش مرنوش. مرنوش في صوت ضعيف جدا: آه من؟ مشلينا: أنا مشلينا. مرنوش: دعني. مشلينا: ما بك؟ أمريض؟ مرنوش: إنه يقترب. مشلينا: من؟ ماذا؟ مرنوش: المركب. مشلينا: أي مركب؟ مرنوش: الذي سيحملنا إلى حيث يجب أن نكون. مشلينا: لا يا مرنوش، ليس هناك مركب مقبل، بل يجب أن نذهب نحن على أقدامنا، إننا نمنا طويلا وآن لنا أن نخرج. مرنوش: نخرج؟ مشلينا: نعم نعم، إن المذبحة ولا شك قد انتهت، ودقيانوس قد هدأ ثائره. مرنوش: رباه، أهو بحران الموت؟ مشلينا: نعم أنت في بحران، لأنك تتكلم عن مركب، لعله الضعف. أنا كذلك أحس كأن قدمي لا تستطيعان حملي، ومع ذلك ينبغي أن نخرج من هذا المكان، فقد حلمت أحلاما مزعجة. مرنوش: ماذا؟ مشلينا: نعم يا مرنوش، لقد رأيت كأن أناسا ذوي منظر غريب دخلوا علينا الكهف واقتادونا إلى القصر، فإذا نحن نرى هناك كل شيء قد تغير، فالملك ليس بدقيانوس، وترسوس ليست بترسوس. يا للويل، وبريسكا، حتى بريسكا رأيتها فلم تعرفني، وزعمت أنها تشبهها وليست هي، وأن الأخرى ماتت عذراء منذ 300 عام، وأننا عشنا كذلك 300 عام. مرنوش في صيحة: آه، أهذا حل؟ مشلينا: مزعج كما ترى. مرنوش: أحلم هو أم حقيقة؟ مشلينا: حقيقة؟ مرنوش: نعم، لقد خرجنا حقيقة ثم عدنا. مشلينا: متى؟ إنك لفي بحران أيها المسكين. مرنوش: بل أنت. مشلينا: كيف؟ أكان يقظة كل ما قلت؟ أعشنا 300 عام؟ وبريسكا ليست بريسكا؟ ما هذا الخرف؟ ما هذا الخلط؟ أيستطيع عقل أن يتخيل كل هذا؟ مرنوش: إني رأيت عين ما رأيت، أكنت أحلم أنا أيضا؟ مشلينا: ماذا حلمت أنت؟ مرنوش: أنهم دخلوا علينا كما قلت، وأن البلد غير البلد، وأن أهلي، آه يا للويل، أن مكان بيتي يسوق للسلاح، وأن ولدي مات في سن 60 منذ 300 عام، وقد شاهدت قبره المتهدم بعيني رأسي. مشلينا: مات في سن 60؟ ابنك الصغير، وأنت لم تبلغ بعد 40، أليس في هذا خلط حل؟ مرنوش: نعم. لا، رباه أحلم هذا حقا أم يقظة؟ مشلينا: بل حلم أيها المسكين. مرنوش: إذن ولدي لم يزل حيا كما تركته؟ مشلينا: نعم، وبريسكا لم تزل خطيبتي، وستلقي بنفسها في أحضاني إذ تراني. مرنوش: إنهما في قيد الحياة؟ لست أصدق. بل ولم لا، إن لم نغادر الكهف، فكيف تمر 300 عام في لحظة؟ ولكن لا، بل نعم، رباه، الرحمة، لقد فقدت التمييز. مشلينا: ثق أنه حلم. مرنوش: فلنسأل يمليخة. يا يمليخة! يمليخة لا يجيب. أيقظ يمليخة! مشلينا يهز يمليخة: قم أيها الراعي. يمليخة يتحرك ويئن: استيقظ. يمليخة في صوت ضعيف: أين أنا؟ مشلينا: في الكهف. يمليخة: ألم أمد بعد؟ مرنوش: يمليخة! يمليخة: من يناديني؟ مرنوش: يمليخة، أحلم هو أم حقيقة؟ مرنوش: أجب يا يمليخة، أخرجنا حقا من هذا المكان؟ يمليخة: ماذا أسمع؟ مشلينا: ها نحن أولاء الثلاثة، وقطمير رابض معنا، وقد كنا نائمين. يمليخة: يا للمسيح، أكان حلما؟ مشلينا: أأنت أيضا رأيت؟ حدثنا بما رأيت. يمليخة: رباه. مرنوش: تكلم يا يمليخة. يمليخة: ألم يدخلوا علينا إذن حقيقة واقتادونا إلى القصر؟ مرنوش: أنت أيضا رأيت ذلك؟ يمليخة: وأعجب منه وأشد هولا، ترسوس ليست بترسوس، بل عالم آخر وجيل آخر لم أستطع الحياة فيه، لا أنا ولا قطمير كلبي. مشلينا: عجبا. مرنوش: مشلينا، أو يمكن أن نحلم جميعا حلما واحدا متشابها؟ يمليخة: أكان هذا حلما؟ مرنوش، مش لينا، أما خرجنا حقيقة من الكهف؟ وهذا الرعب الذي رأيت في المدينة أحدث كل هذا في رأسي وأنا نائم هنا؟ مرنوش، مش لينا، أيرى ثلاثتنا حلما واحدا؟ مش لينا، وما يمنع، نحن في مكان واحد وفي حال واحدة، تتسلط علينا أفكار واحدة. يمليخة في فرح، إذن كان حلما؟ وإذا خرجنا الآن نجد عالمنا الذي نستطيع أن نعيش فيه؟ مرنوش في فرح بالغ، وفرحتاه، ولدي حي ينتظر هدايا ولعبا. مش لينا، وبريسكا، يا للهول، إني أرتعد مما رأيت في الحلم، إنها انقلبت حفيدة من أحفادي، وإذا يدي لا تستطيع أن تمتد إلى جسدها. ويلاه، الجسد، الجسد، أذكر هذه الكلمة، إنها هي التي فاهت بها في ذعر، وفهمت عندئذ أن شيئا يفصل أحدنا عن الآخر، فهربت يائسا إلى الكهف لأموت جوعا. مرنوش، نعم، نحن كذلك هربنا إلى الكهف لنموت جوعا. يمليخة، يا للمسيح، نعم، نعم. مش لينا، لعل كل هذا من بحران الجوع، لقد نمنا منذ لجأنا إلى الكهف فرارا من دقيانوس، فلم نذق من ذلك الحين شيئا. مرنوش، بحران الجوع، أذكر أن بعثنا يمليخة إلى المدينة ليشتري لنا طعاما. يمليخة، نعم. مش لينا، كان هذا أيضا من البحران. يمليخة، لقد خرجت فصادفت فارسا صيادا ذا هيئة غريبة، رباه، نعم هو بحران. مرنوش، حل، بحران، حقيقة، يا إلهي، لم أعد أستطيع التمييز. مش لينا، نعم هو حلم كالحقيقة. يمليخة، وواضح جلي كأنه حقيقة. مرنوش، مش لينا، مش لينا، كيف عرفت أنه حلم؟ مش لينا، إن لم يكن ما رأينا حلما فنحن الآن في حلم. مرنوش، ولما لا نكون الآن في حلم؟ يمليخة، نعم، نعم يا رب، ما الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة؟ لقد اختبل عقلي، رحمك أيها المسيح. مش لينا، أتريدان القول إن عشنا 300 عام في الحقيقة؟ مرنوش ويمليخة معا، 300 عام؟ مش لينا، الحلم وحده هو الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعيش مئات الأعوام دون أن يشعر بمرها. مرنوش، صدقت يا مش لينا. مش لينا، أحمد الله أنه حلم، وإلا كنت فقدت بريسكا إلى الأبد. مرنوش، نعم وفرحتاه، وأنا كذلك. يمليخة، وأنا أيضا، إذ غنمي لم تزل ترعى الكلأ في موضعها. مش لينا بعد لحظة في صوت المتأمل المفتون، ومع ذلك يا مرنوش. مرنوش، ماذا، ماذا؟ مش لينا، مع ذلك شد ما كان حلما لذيذا. مرنوش، لذيذا، ماذا تقول؟ مش لينا، لم أرى بريسكا قط على مثل ذلك الجمال والذكاء الذي رأيت في الحلم. لقد كان بيدها كتاب، وكان حديثها حديث فطن هذبته القراءات. هذا عجيب، إن بريسكا الساذجة البسيطة التي كنت أقرأ لها خفية الكتاب المقدس وهي لا تكاد تفهم عنه، قد قلبها الحلم أمام عيني امرأة ذكية الفؤاد عالية الفكر. ما أجملها، نعم ما أجملها. مرنوش، مرنوش. مرنوش، ماذا بك؟ مش لينا، مرنوش، أخشى أن أقول أني أحببت بريسكا التي في الحلم. مرنوش، ما هذا الهذيان؟ مش لينا متنهدا في لذة، كم يجمل الحلم الأشياء والأشخاص. مرنوش، وكم يشوهها ويبشعها أيضا. مش لينا، نعم نعم، إنها كذلك كانت في الحلم كالغريبة عني لا تصلها بصلة، ثم فكرة الشبه وفكرة الحفيدة، تلك كلها من فنون الحلم التي يبشع بها الحقيقة. نعم يا مرنوش، إن الحلم أحيانا كالفن، لا ينقل الحقيقة كما هي، بل يسبغ عليها من عبقريته جمالا لم يكن أو بشاعة لم تكن. مرنوش، صدقت. ويرفع الأشخاص والأشياء. لقد رأيت كأنهم يدعونني بالقديس. مشلينا: عجبا، وأنا كذلك. مرنوش: إني أفضل الحقيقة على خفضها وضآلتها. مشلينا: وأنا أيضا، ولكن واه أسفاه، لو أنها كانت في الحقيقة على هذا الجمال والذكاء ما أجملها. لو رأيتها يا مرنوش ما أجملها وهي تتكلم. لقد كانت في ثوب غريب لكنه جميل، ولقد ارتديت أنا كذلك ثوبا غريبا جميلا. يمليخا يئن متوجعا: مرنوش: لمن هذا الأنين؟ يمليخا. مشلينا: أمريض أنت يا يمليخا؟ يمليخا في صوت كالحشرجة: كلا، بل. مشلينا: إنه الجوع، إني أحس ضعفا هائلا، لماذا لا نبعث أحدا يشتري لنا طعاما؟ مرنوش: نعم نعم، ويستطلع لنا الخبر. اذهب يا يمليخا. يمليخا: يا للمسيح، الرحمة. مرنوش: ما بك يا يمليخا؟ يمليخا يلفظ: مشلينا: كلنا ضعيف مثلك، قم انهض واذهب واطعم بما تشتريه كي تسترد قوتك. مرنوش: نعم، قم يا يمليخا. يمليخا يحاول النهوض: سأنهض. يقع على الأرض محشرجا. مشلينا: يمليخا يمليخا. مرنوش في ارتياع: سمعت صوت سقوط جسم. مشلينا في صوت خافت مرتاع: لمن هذه الحشرجة يمليخا؟ يمليخا: إني أموت. مشلينا ومرنوش في سكون رهيب. يمليخا بعد لحظة: الوداع، أشهد الله والمسيح أني أموت ولا أعرف إن كانت حياتي حلما أم حقيقة. صمت. مرنوش بعد لحظة: يمليخا. مشلينا بعد لحظة: يمليخا. سكون ولا من مجيب. مرنوش: مات. مشلينا بصوت خافت جزع: نعم. مرنوش بعد لحظة صمت: مشلينا، اسدل على وجهه غطاء. مشلينا: أي غطاء؟ مرنوش: خذ جزءا من ثيابي، إني أكاد أختنق فيها. مشلينا في صوت متغير: أنا أيضا أختنق. مرنوش صائحا وقد لمس ثيابه: مشلينا مشلينا. مشلينا: ماذا؟ مرنوش: مشلينا، ثيابي. مشلينا: ما بك يا مرنوش؟ مرنوش: رباه، مشلينا، افحص ثيابك. مشلينا بعد لحظة في رعب: مرنوش، نعم، أدركت، أدركت يا للهول، أممكن هذا؟ مرنوش: إنها ثياب الحلم يا مشلينا. مشلينا: أجل يا مرنوش. مرنوش: ما معنى هذا؟ مشلينا: لست أدري، رباه إني خائف. مرنوش: الآن لم يبقى شك. مشلينا في خوف: فيما يا مرنوش؟ مرنوش: في أنها كانت يقظة. مشلينا لا يحير جوابا: كانت حقيقة. مشلينا لا يحير جوابا أيضا: ماذا دهاك؟ مشلينا: حقيقة. مرنوش: عذب نفسك أيها المسكين، أما أنا فلا يهولني أن أعلم هذا، إني إنما رجعت لأموت لأن قلبي كان قد مات. إنك أنت الذي أوهمنا أنه حلم، لقد أمكنك أن تخدع منا العقل ولكن القلب لم يخدع، لأن قلبي كان قد مات. مشلينا يئن: مرنوش. مرنوش: اعترف أيها البائس أنك ما كنت رجعت إلا لتموت. مشلينا: نعم يا مرنوش. مرنوش: إذن ما الذي أوحى إليك بهذا؟ مشلينا: أقر بأن قلبي لم يكن قد مات. مرنوش: نعم، القلب، نافورة الأحلام والآمال، ماذا كنت تؤمل بعد أيها الشيخ؟ مشلينا: لا شيء، لم أكن أؤمل في شيء، لقد رجعت وأنا فقد الأمل في الحياة، ولكن الآن أحس أني أحب يا مرنوش، أحب بكل ما يستطيعه قلب. مرنوش: تحب؟ مشلينا: سيان عندي أن تكون هي أو لا تكون، أحب هذه المرأة ذات الكتاب التي رأيتها في اليقظة. مرنوش: أنت جننت يا مشلينا. مشلينا: لم أجن، إني فتى ولي قلب فتي، قلب حي، كيف تريد أن أدفن قلبي؟ كيف أدفن نفسي حيا ومن أحب على قيد الحياة لا يفصلني عنها فاصل؟ مرنوش: بل يفصلك عنها فاصل. مشلينا: الزمن. مرنوش في صوت خطير هائل: نعم. مشلينا في يأس: آه يا مرنوش، الرحمة، أريد أن أعيش، ارحمني يا مرنوش، أريد أن أعيش. مرنوش: سوف تعيش. مشلينا في فرح: أصحيح يا مرنوش، أستطيع أن أعيش؟ مرنوش: نعم، بين جلدتي كتاب. مشلينا يائسا: آه. مرنوش: لا فائدة من نزال الزمن، لقد أرادت مصر من قبل محاربة الزمن بالشباب، فلم يكن في مصر تمثال واحد يمثل الهرم والشيخوخة، كما قال لي يوما قائد جند عاد من مصر: كل صورة فيها هي للشباب من آلهة ورجال وحيوان، كل شيء فيها شاب، ولكن الزمن قتل مصر وهي شابة، وما تزال ولن تزال، ولن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما شاء، وكلما كتب عليها أن تموت. مشلينا لا يجيب. مشلينا! مشلينا لا يجيب، ويتكلم مرنوش بعد لحظة في صوت ضعيف: مشلينا، إن الكلام قد أنهك ما بقي من قواي، أحس البرودة تسري في جسدي، قد نسينا أن في طريق الموت منذ أسابيع. مشلينا لا يجيب. مرنوش في صوت خائر: مشلينا، لماذا لا تجيبني؟ مشلينا: ماذا تريد مني؟ مرنوش ضعيف الصوت: اصغي إلي، لا تحاول المستحيل. مشلينا: لست أحاول شيئا. مرنوش متخاذل الصوت: افهم أنك رجل ميت. مشلينا: افهم. ثم صمت عميق. مرنوش في شبه أنين: مشلينا. مشلينا لا يجيب: سأذهب يا مشلينا. مشلينا كأنما يخاطب نفسه: الزمن، ما هو الزمن؟ مرنوش يحتضر: مشلينا، ضع يدي اليسرى في يدي مليخة. مشلينا واجم: مات المسكين ولم يعرف الحقيقة، ومع ذلك هل عرفناها نحن؟ مشلينا: ماذا تعني يا مرنوش؟ مرنوش: أحلام، نحن أحلام الزمن. مشلينا: الزمن يا مرنوش؟ مرنوش: نعم، الزمن يحلمنا. مشلينا: كي يمحونا بعد ذلك؟ مرنوش: إلا من استحق الذكر فيبقى في ذاكرته. مشلينا: التاريخ؟ مرنوش: نعم. مشلينا في قلق: أهذا هو كل ما نرتجيه بعد الموت؟ أهذا كل تلك الحياة الأخرى؟ مرنوش: نعم. مشلينا في قلق: مرنوش، أنت إذا لا تؤمن بالبعث؟ مرنوش: أحمق، أولم نرى بأعيننا إفلاس البعث؟ مشلينا: أستغفر الله، أنت الذي عاش مسيحيا تموت الآن كوثني. مرنوش في صوت خافت: نعم، أموت الآن. مشلينا: مجردا عن الإيمان؟ مرنوش: مجردا عن كل شيء، عاريا كما ظهرت، لا أفكار ولا عواطف ولا عقائد. مشلينا: رحمة لك أيها التعس. مرنوش مشلينا ينظر إليه ولا يجيب. وقت ما تلحق بي ضع يدك في يدي اليمنى. مشلينا حاشا أن أضع يدي في يدي وثني. مرنوش إذن. مشلينا ينظر إليه صامتا وهو يموت. الوداع. وحشرج ثم صمت. مشلينا بعد لحظة. مرنوش. مرنوش لا يجيب. مرنوش صديقي أخي. لا يسمع جوابا. مات مرنوش. ينظر إلى السماء. اللهم ارحمه رحمة واسعة، إنه قانط، فقد قلبه ولا يعي ما يقول. صمت عميق. لم يبقى سواي وكلب الراعي. ذهب يمليخا ولم يذكر كلبه. ينادي قطمير قطمير قطمير قطمير قطمير قطمير قطمير. لا يجيبه سوى الصدى. لعله مات كذلك وهو رابض فلم ينتبه إليه أحد، ولم يستطع المسكين مقاومة الجوع. ثم لحظة صمت. هو أيضا عاش حياته وذهب كأنه ظل كلب مر فوق حائط. ما الفرق بين قطمير وظله؟ رباه، أخشى أن يكون مرنوش قد أصاب. كلا، لقد فقد مرنوش البصيرة. إنا لسنا حلما. لا، بل الزمن هو الحلم، أما نحن فحقيقة. هو الظل الزائل ونحن الباقون، بل هو حلمنا. نحن نحلم الزمن، هو وليد خيالنا وقريحتنا، ولا وجود له بدوننا. إن تلك القوة المركبة فينا وهي العقل، منظم جسمنا المادي المحدود، آلة المقاييس والأبعاد المحدودة، هو الذي اخترع مقياس الزمن. ولكن فينا قوة أخرى تستطيع هدم كل ذلك. أولم نعش 300 عام في ليلة واحدة فحطمنا بذلك الحدود والمقاييس والأبعاد؟ نعم، ها نحن أولى استطعنا أن نمحو الزمن. نعم، تغلبنا عليه. لكن وأسفاه بريسكا، ما يحول بيني وبينها إذن؟ نعم محوناه. الزمن ينتقم، إنه يطردنا الآن كأشباح مخيفة، ويعلن أنه لا يعرفنا، ويحكم علينا بالنفي بعيدا عن مملكته. ربي، هذه المبارزة الهائلة بيننا وبين الزمن، أتراها انتهت بالنصر له؟ لقد تعبت. تعبت من الكلام ومن التفكير ومن الحياة، بل من الحلم. هذه ليست الحياة، بل هي حلم مشوش مضطرب. إلى الحقيقة إذن، الصافية الجميلة. نعم، إن الحقيقة لا يمكن أن تكون بهذا الاضطراب، ولا يمكن كذلك ألا تكون هناك حقيقة. أشهد الله أني أموت مؤمنا، أشهد المسيح أني أؤمن بالبعث، لأن لي قلبا يحب. تظهر بعد لحظة بريسكا يتبعها غلياس. بريسكا تقف جامدة في رهبة. يخيل إلي أني سمعت صوتا هنا. غلياس، مستحيل يا مولاتي، إنهم جثث هامدة كما ترين، ولقد مضى نحو شهر وهم محبوسون بلا طعام. بريسكا، صوت كالحشرجة يتكلم. غلياس، لعله صدى دخولنا الكهف. بريسكا، غلياس، أنت مستعد لتنفيذ ما قلت لك؟ غلياس، مولاتي، أتوسل إليك أن تتفكري. بريسكا، شبعت من توسلاتك شهرا يا غلياس، أريد أن أعرف الآن وقد جاء يوم العمل، أمستعد أنت أم لا؟ غلياس، إني دائما مستعد لتقديم حياتي القصيرة لك يا مولاتي. بريسكا، ألم يرني أحد وأنا آتية هنا؟ غلياس، كلا يا مولاتي، لكن... بريسكا، ماذا؟ غلياس، الملك، إنه يتأهب الساعة للخروج في الموكب، وقد يسأل عنك في القصر لتخرجي معه، إن هذا مهرجان ديني عام، وأنت صاحبة الفكرة في إقامته. بريسكا، بل الشعب بمجد قديسيه. غلياس، مولاتي، ألست أنت الموحية إلى الملك ببناء معبد عليهم؟ بريسكا، وبعد؟ غلياس، قد يطلبك الملك إلى جانبه اليوم، إذ يحتفون بسد باب الكهف ووضع الأساس. بريسكا، لقد دبرت الأمر واعتذرت بالمرض. صوت عميق يسمع فيه صوت حشرجة. بريسكا في رهبة. غلياس، أسمعت؟ غلياس، ماذا؟ ماذا يا مولاتي؟ بريسكا، إلهي، أهنا ما زالت حياة؟ تتردد ثم تتقدم خطوة. غلياس، إلى أين يا مولاتي؟ لا تذهبي. بريسكا، دعني، دعني. مشلينا، تندفع باحثة عنه بين الجثث. مشلينا في صوت خافت، بريسكا. بريسكا في فرح جنوني، تلفظ اسمي؟ أنت حي؟ أنت حي بعد؟ مشلينا، مشلينا، لا تمت، لا تمت. غلياس، أسرع، قليلا من الماء، قليلا من اللبن، من الطعام، أسرع، أتوسل إليك، أسرع. غلياس يخرج مسرعا. مشلينا في بطء وجهد، لا نفع. بريسكا، بل عش، عش لي، لا تمت، إني أحبك. مشلينا، الزمن. بريسكا، الزمن لا شيء يفصلني عنك، إن القلب أقوى من الزمن. مشلينا، أحلم آخر سعيد؟ بريسكا، بل حقيقة، حقيقة خالدة يا مشلينا، أنا بريسكا، وليس يهمني بعد أن أكون هي أو لا أكون، بل من يدري، لعلي هي. إن الشبه بيننا ليس مصادفة، ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك، مقابلتنا في هذا الجيل. إنك بعثت لي وبعثت أنا لك، بعثا من نوع آخر، قم وحيا وعش. مشلينا، يا للسعادة. بريسكا، تجلد يا مشلينا، تجلد. مشلينا يجاهد، نعم، لست أريد، لست أريد الموت، ربه أنقذني، ها هي السعادة. قد قهرنا الزمن، القلب قهر. ثم تخونه قواه. بريسكا وهي ترفع رأسه بين ذراعيها، نعم، نعم، القلب قهر الزمن، انهض يا مشلينا، إني منذ حدثتك للمرة الأولى وكأني أحبك منذ 300 عام، وسوف أحبك إلى ألوف الأعوام. قم بالله، تجلد، تجلد، تجلد. مشلينا، وأسفاه. بريسكا تحن على وجهه وتنظر إليه، فات الأوان، تريد أن تبكي ولا تستطيع؟ لا بأس، فلتهدأ نفسا، لم ينتهي بعد كل شيء. مشلينا، بريسكا. بريسكا، نم يا مشلينا العزيز، لن ينتهي كل شيء. مشلينا، إلى الملتقى. بريسكا، نعم، إلى الملتقى. تضع رأسه على الأرض في رفق وتطرق باكية في صمت. غلياس يدخل مسرعا حاملا وعاء. ها هو ذا وعاء من اللبن، سرقته من أحد البنائين خارج الكهف. بريسكا لا تجيب. مولاتي. بريسكا لا تتحرك، ويلتفت المؤدب إلى الجثة. رباه، فات الوقت. بريسكا في صوت باك لا يكاد يسمع، نعم. غلياس ينظر إليهما في صمت لا يجرؤ على الكلام، وأخيرا، مولاتي، أتبكين؟ بريسكا لا تجيب. إنك جئت يا مولاتي على أنه ميت منذ أسابيع. بريسكا، ليتني وجدته كذلك. غلياس، قضي الأمر، ماذا يجدي إذن الآن الحزن والبكاء؟ بريسكا، لست أبكي لنفسي يا غلياس، أنت تعلم أني لم أشأ المجيء إليه وهو على قيد الحياة، وانتظرت عن قصد طول هذا الشهر. ألم أقل لك محال أن يجمعنا الحب في هذا العالم، أو على الأقل في هذا الجيل؟ غلياس، إذا لم تبكين يا مولاتي؟ بريسكا، آه يا غلياس، لو أنك تحس وتفهم. يا للقسوة، إني أبكي تلك السعادة التي لمعت كالبرق لحظة ثم انطفأت، وهذا المشهد المؤلم الساعة، مشلينا يجالد الموت وتمسك بالحياة وتشبث بها، وفاضت روحه في اللحظة التي ظفر فيها بالسعادة، ولفظ النفس الأخير وهو يأمل في الملتقى. نعم، إلى الملتقى يا حبيبي مشلينا، هنا محال، لكن في جيل آخر حيث لا فاصل بيننا. غلياس، في جيل آخر؟ بريسكا، نعم، أو في عالم آخر. غلياس، صدقتي، صدقتي يا مولاتي، إني أعجب بإيمانك هذا. بريسكا، إياك وأن تشك يا غلياس. غلياس، حاشا يا مولاتي، إني مؤمن، مؤمن، غير أن... بريسكا، ماذا؟ غلياس، غير أن إيمانك يبهرني، إنك تتكلمين كالواثقة بحقيقة ما تقولين، بل كمن رأت وعاشت مرة في ذلك العالم الآخر. لا يا مولاتي، إيمانك من نوع فوق طاقتي وفوق طاقة البشر فهمه، ولعل صلتك بالقديس والقديسين... بريسكا، كلا، ليس هذا بالسبب أيها الأحمق. غلياس، نعم، أعرف ما تريدين، ولكن... بريسكا، ولكنك لا تفهم ولا تحس ولا تصدق. غلياس، أصدق يا مولاتي، أصدق، لكن ربما لا أفهم ولا أحس. بريسكا، ومن نفع أيها المسكين؟ غلياس، مولاتي، ما هو الحب الذي يفعل هذه الأعاجيب ويحلق فوق الأجيال كما تحلق... بريسكا، كما تحلق الفراشة فوق الأزهار. غلياس، نعم، نعم، ما هو؟ بريسكا، هو أيها الشيخ الفاني، ماذا أقول لك وكيف أخبرك به؟ غلياس، يخيل إلي أني قرأت شيئا عنه يا مولاتي. بريسكا، لو كنت قرأت على الأقل قصة أوراشيما كما قرأتها أنا منذ قليل. غلياس، قصة أوراشيما، وماذا فيها غير ما أعرف؟ بريسكا، إنك لا تعرف شيئا. ألا تذكر أني سألتك أين كان أوراشيما مدى القرون الأربعة فلم تجب؟ آه، لو أنك قصصت علي ذلك. لحظة ثم تقول كأنها ترى أمامها ما تقص. هناك على ساحل يوشا يمتد البحر، بحر أزرق ساكن في يوم صيف، وقد خرج الفتى الصياد أوراشيما بقاربه ورمى بشباكه وانتظر، انتظر أكثر النهار فلم يظفر بصيد، وعند الأصيل وقد حان وقت العودة، عودة حزينة ولا ريب، غير موفقة. إني أراها، أرى كل ذلك الآن بخيالي. نظر أوراشيما فألقى سلحفة بحرية قد وقعت في الشرك، ففرح بها أي فرح، ولكنه ذكر أن السلحفة مقدسة عند ملك البحر، وأن عمرها 1000 عام، ويقولون 10,000، وأن قتلها لهذا حرام، فخلصها الفتى في رفق وأعادها إلى الماء بعد أن تلا صلاة رقيقة حارة للآلهة، ولم يصب شيئا بعدها، واشتد الحر وعم الصمت والسكون البحر والهواء وكل شيء، فأخذت أوراشيما سنة من النوم، فضجع تاركا القارب يسير الهوينة إلى غير قصد. عند ذاك صعدت من البحر كما يصعد الحلم غادة جميلة ذات شعر أسود طويل يتدلى فوق أكتافها البيضاء، وأخذت تقترب منزلقة إلى سطح الماء في لطف النسيم حتى وقفت على رأس الفتى الناعس، فانحنت عليه وأيقظته بلمسة خفيفة، ثم قالت له: لا تفزع، إن أبي ملك البحر أرسلني إليك أشكرك على طيب قلبك، إذ أنت الآن أعدت الحياة إلى سلحفاة، والآن تعال معي إلى قصر أبي في الجزيرة التي لا يموت الصيف فيها أبدا، وإذا شئت فإني أصير زوجتك ونعيش سعيدين طول الخلود. عجب أوراشيما مما سمع وبهره جمال بنت ملك البحر، فأسلم نفسه لها، فتناولت أحد المجذفين وتناوله الآخر، وجعلا يسيران في صمت متجهين بالقارب جهة الجنوب حيث تلك الجزيرة التي لا يموت الصيف فيها أبدا، وبلغاها أخيرا، فأبصر الفتى فيها ما لم تر عين من قصور مرصعة بجواهر البحر النادرة وكنوزه الباهرة ومن جمال عجيب يكتنفه في كل مكان، وأقيمت له مآدب وتلقى تحفا غريبة وهدايا ثمينة من أهل مملكة البحر، ثم أصبحت بنت ملك البحر زوجة له بعد أفراح دامت عاما، وغمرت أوراشيما سعادة لم يصح منها إلا بعد 3 أعوام، عندئذ تذكر أهله الذين تركهم في بلدة يوشا منذ خرج للصيد، فتوسل إلى امرأته أن تدعه يذهب يوما واحدا إلى وطنه يرى أهله ويعود إليها فلا يفارقها بعدئذ إلى الأبد. فبكت امرأته في صمت ثم قالت له: ما دمت تريد الذهاب فافعل، ولكني أخشى ذهابك كثيرا لأني أخاف أن لا يرى أحدنا الآخر بعد الآن، ولكني سأعطيك علبة صغيرة قد تعينك على العودة إلي إذا فعلت ما أوصيك به، لا تفتحها مطلقا مطلقا مهما يحدث من أمر، لأنك إن فتحتها فلن تستطيع رؤيتي أبدا. فوعدها أوراشيما خيرا وودعها ثم ابتعد عنها، وقد جعلت تتلاشى خلفه كالحلم تلك الجزيرة التي لا يموت الصيف فيها أبدا. ووصل إلى بلده فإذا هو يرى عجبا، كل شيء قد تغير، وعبثا حاول الاهتداء إلى بيت أهله، وعبثا حاول تعرف وجه واحد من تلك الوجوه الغريبة التي صادفها في الطريق تنظر إليه نظرات الدهشة والعجب. ومر بشيخ مسن فسأله أوراشيما عن أسرته، فبغت الشيخ وبهت لحظة ثم صاح به: من أين أتيت أيها الفتى حتى تجهل أسطورة أوراشيما؟ إن أوراشيما خرج للصيد منذ 400 عام فلم يرجع، وإذا زرت المقابر وجدت تذكارا له من الحجر قد أكلته سنون. عندئذ اختلط على أوراشيما الأمر وظن أنه يرى حلما أو سرابا أو سحرا، واتفق يسائل نفسه: ما معنى هذا؟ وذكر العلبة الصغيرة التي معه، وخطر له أن فيها ما قد يكشف له هذا السر الغامض، سر الزمن، سر رؤيته 400 عام 3 أعوام. لكنه تذكر قول زوجته بنت ملك البحر ووعده لها فأحجم قليلا، غير أن الشك عاد يعذبه وراح يذهب به كل مذهب حتى كاد يضل ويختبل. أترى في العلبة سحر؟ أتراه مسحورا؟ أم هو إنسان فقد عقله؟ وما هو هذا السحر الذي في العلبة؟ وما هيئته وما تركيبه؟ وتناسى الوعد مع الأسف وفتح العلبة. غلياس: ماذا وجد؟ بريسكا: لا شيء. لم يجد بها سوى دخان أبيض بارد تصاعد في بطء حتى ارتفع في الجو كغمامة صيف، ثم اتجه نحو الجنوب فوق سطح البحر الصامت. غلياس: هذا كل شيء. بريسكا: هذا كل شيء. وعندئذ أدرك أوراشيما أنه محى سعادته بيده، وأنه لن يستطيع إلى الأبد أن يعود إلى حبيبته بنت ملك البحر. غلياس: وبعد؟ بريسكا: وبعد؟ أحس لساعته أنه يتغير هو نفسه، فإذا دمه يجري باردا، وإذا أسنانه تتساقط، وإذا شعره يصير كالثلج بياضا، وأعضاؤه ترتعد، وجسده يتقلص، وقوته تتلاشى، وإذا هو في لحظة يعود شيخا هارما يرزح تحت وقر 400 عام، وقد انبطح في انتظار الموت على ساحل البحر الأزرق الصامت الذي لم يتغير. ثم ساد صمت عميق، ثم قال غلياس بعد تفكير: هو الدخان الأبيض الذي كان بالعلبة إذن ما كان يحفظه من فعل الزمن؟ بريسكا: نعم أيها البسيط. غلياس: ولكني يا مولاتي لم أرى بعد في هذه القصة كيف يحلق الحب فوق الزمن مثل الفراشة فوق الأزهار. بريسكا: فات الأوان، لن ترى ذلك في هذه الحياة. يسمع صوت ضجيج في الخارج ودق طبول ونفخ أبواق. بريسكا: اسمع يا غلياس، اسمع، إنهم آتون. غلياس يمسط: نعم، هذا موكب الملك. مولاتي، أخشى أن يدخل الملك الكهف مودعا قبل أن يأذن بالبدء في سد الغار. بريسكا: في هذه الحال ما العمل؟ غلياس يشير إلى تجاويف الكهف: تختبئين يا مولاتي في أحد هذه التجاويف. بريسكا: نعم نعم. غلياس: ومع ذلك فلأذهب لاستقبال الملك حتى لا يرتاب في غيبتي. بريسكا: نعم اذهب. غلياس: وإذا دخل الملك فسأسبقه وستسمعين صوتي عاليا كي تنتبهي. يخرج مسرعا بينما تقترب أصوات الأبواق والضجيج. بريسكا وحدها فتنحني على ميشلينا. ميشلينا، إنك لم تنكث وعدا ولم تفتح علبة محرمة، ولم يتغلب الشك يوما على حبك فيبدده دخانا طائرا، فهل يستحق مثلك الفراق الأبدي عمن يحب؟ تصمت وتطرق إلى أن يدنو الضجيج من الباب. غالياس يصيح بالباب: ها هنا يرقد القديسون أيها الملك. بريسكا تنهض بسرعة وتختبئ، ثم يدخل الملك وغلياس والصياد ورهبان وجند وحاشية. الملك يتراجع قليلا أمام الجثث ويرسم على صدره علامة الصليب ويلتفت إلى راهب كبير: أيها الراهب. الراهب يتقدم: مولاي. الملك: ألا ترى أن تضع أجسادهم المقدسة في توابيت ثمينة؟ الراهب: كلا يا مولاي، فلنتركهم كما هم حتى يكون هناك فرق بين أولياء الله الصاعدين إلى السماء وبين البشر الماكثين في الأرض. إنهم ليسوا في حاجة إلى التوابيت، فهم عما قليل يصعدون. الملك: وهل من الحكمة أن نتركهم هكذا؟ الراهب: ما دنا سنسد عليهم الكهف فهم في شبه قبر محكم. الصياد يتقدم: مولاي مولاي، أيأذن لي مولاي؟ الملك: تكلم أيها الصياد. الصياد: لا ينبغي أن نسد الكهف عليهم. الملك: لماذا؟ الصياد: إنهم لم يموتوا يا مولاي. الملك: ماذا تقول؟ الصياد: إنهم نائمون نوما عميقا كما في المرة الأولى، وسوف يستيقظون بعد أعوام. راهب آخر يتقدم: نعم يا مولاي، إنهم نائمون وسوف يستيقظون. الصياد: فإذا سددنا عليهم فكيف يخرجون يا مولاي كما خرجوا في المرة الأولى؟ الملك: عجبا، أنائمون هم الآن؟ الراهب الأول: كلا أيها الملك، بل هم ميتون حقيقة وسيصعدون إلى السماء. غلياس: نعم يا مولاي، لقد ماتوا حقا وسيصعدون إلى السماء. الملك: عجبا، أيكم أصدق إذن؟ الصياد: مولاي، ليكن أي الرأيين، على كل حال لا لزوم لسد الغار حيطة للمستقبل. غلياس: كيف؟ أو نتركهم هكذا لعبث العابثين وقد عرف الجميع مكانهم؟ الملك: وإذا استيقظوا حقا يا غلياس ووجدوا البناء عليهم؟ غلياس: عندئذ يا مولاي، عندئذ مولاي، لقد خطرت لي فكرة. الملك: ما هي؟ غلياس: نترك لهم معاول داخل الكهف هنا بجوار المدخل، ثم نسده، فإذا ما بعثوا وأرادوا الخروج ووجدوا البناء عليهم ضربوا ضربتين بالمعاول فينفتح. الملك: لا بأس بالفكرة. غلياس: هاتوا ثلاثة معاول، أسرعوا. يخرج أحد الأتباع سريعا ويأتي بالمعاول: ضعوها هنا بجوار المدخل. الملك يشير إلى رجال الدين: الآن تقدموا أيها الرهبان وقوموا بشعائركم ورسومكم وداعا للقديسين، وبعد إذن فلنخرج ولتدق الطبول وينفخ في الأبواق إيذانا بسد القبر المقدس. يا غلياس، وأنت يا غلياس، أعلن إلى الشعب أن الأميرة قد منعها المرض عن توديع القديسين. الرهبان وخلفهم الملك والحاشية يقومون بالشعائر والتراتيل، ثم يخرج بعد ذلك الجميع. بريسكا تظهر بعد خلو المكان. غلياس يعود مسرعا في حذر: لقد غافلتهم وجئت إليك، الوقت ضيق وعما قليل تدق الطبول وينفخ في الأبواق لسد المدخل، فأخبريني يا مولاتي على عجل بما تأمرين. بريسكا: لا شيء بعد ذلك يا غلياس، إني أشكرك، اذهب. غلياس: ألم أنفذ كل ما أمرت به يا مولاتي؟ بريسكا: إني أعرف إخلاصك وطيب قلبك دائما، اغفر لي يا غلياس إذا نالك بسبب ضرر من أبي. أنت قلت إنك مستعد للموت من أجلي، وقد يسألك الملك عني، وقد يتهمك بمطاوعتي، وقد يحاكمك ويقتلك. غلياس: لا يهمني هذا يا مولاتي، إن حياتي الباقية هي لك وفي خدمتك دائما، لكن... بريسكا: ماذا؟ غلياس: إني أخشى تعذيب ضميري أكثر من تعذيب الملك، ويشهد الله كم توسلت إليك وكم حاولت صرفك عن عزمك وكم أردت إقناعك. بريسكا: لا تخف يا غلياس، ذمتك بريئة، هذا يجب أن يكون، هذا قدر. غلياس: نعم، وإنك حلمت ذات مرة أنك ستدفنين حية. بريسكا: صدق الحلم. غلياس: كما صدق العراف، إنك قديسة يا مولاتي، نعم إنك قديسة بين القديسين، وهذا ما يعزيني. يسمع دق الطبول. دقت الطبول، يجب أن أخرج. الوداع يا مولاتي، الوداع، لو لم تكلفيني بمهمة تهدئة الملك وتعزيته وإقناعه لمت معك هنا. بريسكا: ومهمة أخرى يا غلياس، إذا علمت الناس قصتي وتاريخي فاذكر لهم كما أوصيتك. غلياس وهو يهم بالخروج: أنك قديسة. بريسكا: كلا كلا أيها الأحمق الطيب، ليس هذا ما أوصيتك. غلياس: أنك امرأة أحبت. بريسكا: نعم وكفى. يخرج غلياس وتبقى وحدها، ويغلق الكهف عليها وعلى الموتى. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.